المرة دي بس السماع اللي مش هيجي بعد كده على فكره اللي حضر محاضرات في القصر العيني عارف ان انا المحاضرات في القصر العيني هي محاضرات هنا اللي بيتعاملوا مع الناس هناك بيتعاملوا مع الناس هنا زاد الفلوس وزاد الفلوس هتيجي متاخر عن وقتك سيبك مش هتخش محدش يطلع ليه؟ ممكن يبقى ليك الاستوديوز وعارفينه واحد لكن انا مش عامل محاضرات دي تمثيليه يعني انا مش عاملها اعتراف ان انا جاي الناس وعايز اخد منهم فلوس وايه انا لو متاح ليا ان انا اشرح في حتت عامه يوم جمعه والكلام ده كله فيه انا ما عنديش مانع ان انا اعملها بس للاسف انا يعني عامل مهرجانات عشان اخد الاصل العلمي من 2 لايه؟ ل 5 ل 2000 في الكلام ده فهي قصه اللي شايف نفسه الكلام ده ان لا درس خصوصي كده الفيلم بتاع درس خصوصي والكلام ده اللي هو بتاع زمان لازم انا بقول انا قاعد دلوقتي مع دكاتره التربيه الزمنيه جايين لك مش هدف امتحان اونلي خلاص انت بتقول كده احنا جايين نتعلم تربيه جايين نعمل ايه؟ نتعلم تربيه نتعلم علشان نبقى دكاتره التربيه مش تانيين كده وتبقى نتيجه واقول لهم اللي عايز بس جاي عشان النجاح خساره اللي ضيع وقته. كده كده هينجح خساره. ما انا عارف الكلام يا بابا حبيبي الكلام مش موجه ليكي. انا بتكلم مكاني كله علشان عامل الكلام ده كله ايه بوجهه كل الناس تفيد. هو كده. اهو جاي بقى. شريك بحيث ايه بقى شريك؟ وأنيميا بوتاسيوم وبريشيوم هاي بوتاسيوم هاي بريشر انيميا اسيدوز. ما ينفعش نتكلم على كرونيك رينال فيلير الا بالاربع حاجات دول. ما ينفعش التخرجات. وعلى فكره لما تيجي تبني هم دول اللي هيحصل في المرض. طلع الانيميا اوعى تصلح الاسيدوز الا اذا صلح البوتاسيوم كنترول البلاد بريشر. خلاص خلص الكرونيك رينال فيلير. فده ايه؟ ده البرشامة عن منحة الأصفار جيلك اللي انت هتشتغل بيها شغلك. ودي البيزك اللي انت لو جالك سؤال في الامتحان يبقى ده 60% اللي انت هتحطهم في الامتحان اللي هم من غيرهم. يعني انا لو بطلع ورقة عشان بس اعرفكم الناس كلها كانت بتقعد بنجح الكلام دي نص الكلام اللي يبقى على الامتحانات نص الكلام على الشغل وتطلع تنجح ده ممكن تقعد تكتب لي انا اديك بروبلم على الكوليجيال فيليا تكتب لي اربع صفحات وتنسى واحدة من دول. واحدة من دول انت نسيت 50% من السؤال. واحدة من دول انا رأيي الاربعة دول كل واحدة لهم 20%. لو واحدة اتنست ب 50% الآلة تاخد عليها 20% يبقى 20 و20 حتى 80% في السؤال هما الاربعة دول. يبقى لما واحد يزيدوا عليهم كوركال فيلا يكونترول الانية يكونترول الاسيدوز يكونترول البوتاسيوم يكونترول البوتاسيوم وعايز تاني طبعا هيتقال ان شاء الله بعد 10 مرات من دلوقتي الموضوع ده. احنا من الناس دعوه للناس المتاخرين كده اللي الوقت دي يعني كده ايه بيتهيألي وقتهم خلص. دكتوره من ايه؟ نعم؟ بص دكتوره ناي جالها عيان عنده 30 سنة هيعمل الكتف رايت انجوينا جنبي واحد 30 سنة هي عميل إليكتب فايل الجنجة ده حوار المحرض عن المحرض طيب هاتومان سفاتش بيش ده لا مجموع هي عميل إليكتب وصل بحاجة أنا أي عيان طيب سمح لي أي عيان أنا هبصره حط المريض بتاعي What is the anesthetic problem اللي ممكن يا محمود يكون بينا العيان في الأوبرتيشن اتنين ممكن أنا العملية تحط عليه مشاكل زيادة ممكن المشكلة اللي في العيان ده أو المشكلة اللي انت قلت محمد او المشكلة جديدة تطلع ايه؟ بصورت يبقى عندي 3 over the problem 10 over the problem بصورت اطلاق هنبقى عين في UR UR 3 برانت الوزيشن بروسس هتبقى العين ده قادي عنده مشاكل 3 over the problem عيان over age وعنده course listing جديد وعنده renal problem دكران ده كله اما اخش اغنبه هيحصل له مشاكل انت عمرت خمس ست مشاكل هيحصل حصلهم في ارضه ايه كنترول بوست اوبرتيف عندي مشاكل ممكن يحصل واحده منهم اشهرهم تدي لي بوست اوبرتيف واعمل مشكله يبقى انا ايه بص هذا الاسبوع يا حاج محمود ده اهم من ان انا اقول انا فيزي مالي كل كودين بتلخبط لك وبتدخل لنا ده هو ده لان هو في الاخر خالص لما تيجي تذاكر بعد كده او في الامتحانات هتبقى نفسك يجي لك عايزين مجلس كده تكتب كل الكلام شبه بعض حتى لو جبت جامعه ولا جبت جامعه كله طلع السؤال ده لما يجي لك بقى عشان نهلكها بالاسئله اللي بتيجي anesthetic implications anesthetic considerations كويس ده ما يغنيش anesthetic management مين اللي يا عيال عايز يتكلم على مين؟ طبعا ممنوع الضوء في الذاكره الكتاب بيطلع الهروب فالشطاره بتاع دكتور التفكير ان كل حاله كل حاله تجيلك تبقى حاطط في دماغك هي مشاكلها ايه اصلا هو العيان الكليب في بلد ده في المدينه ده جاي مشاكل في ايه ولما بنيجي نقول مشاكل بقى ده وبعد كده البنج بنج اطفال يبقى نحفظ بنج اطفال مش حلو حلو كده تبقى مهم جدا ان انا بحط في دماغي ايه لكل حلقه البروجرام طيب بعد ما عرفت البروجرام طيب ازاي بني العيان اللي مالي هتكون هناك ازاي بني على اللي مالي ايوه لا انا اول شيء بقى هنعمل ايه هو انا عندي ثلاث مراحل اللي هم ايه بري اوردر وانتر اوردر وبوست اوردر صبح بري اوردر اربع حاجات مفيش خطوه هتعدي انا هحط دي اسس اند ايفالوي سبشن إذا مع الاسسمنت والإيفالويشن اللي أنا عاملها بالهيستري والإجزام والإنسكوليشن كلا هيا هيا طلعت بالمسلم I must believe touch problem والذلك ده تحط مين بالنريش هقف وأقول يا ترى يا دكتور محمود أنا هبنشوف في العيان ده ولا هاجي العيان ده اذا قلت هبروسيس يا ترى اعمل له بريم ديكيشن ولا مش هعمل له بريم ديكيشن قالي لا قصر حسن العيان ده انا هعمل له اربع حاجات تاني ايه الاربع حاجات تاني في الاربع اربع حاجات لازم نحطهم في الحصاله اول حاجه هو بعد ما عملت كل الكلام ده سواء هاجيله يا محمود او منحت او هشتغل يا ترى الريسك بتاع العيان ده ايه؟ خدت منه كونسنت ولا ما خدتش منه كونسنت؟ كويس نعم؟ ايوه الريسك بتاع العيان نفسه لا الريسك اوبريشن الريسك بتاع العيان نفسه اللي هي الاسف كونسنتيشن كويس؟ انا ما دخلتش عمليه خالص دلوقتي دي اوبر انا عايز اشوف والله بس عايز اعرف هي الريسك بتاعها ايه طيب انا هقفل العيال واشوف الريسك بتاعه ايه الحاجه الثانيه طيب خدت منه كل ده اهم نقطه في الحياه كلها حب الحاجه الرابعه صورت ولا ما صورتوش لو فاكر الحاجه طيب انت سيادتك هتاجله في اسباب التاجيل مش مريحك لا ده لازم يتكتب في الدفتره بتاعتك انا ماجله علشان كده يبقى احنا دلوقتي عندنا اربع حاجات اول حاجه انا هبدا العيان جاي العيان هعمل له ايه البري اوبرتيف كلينك البري اوبرتيف فيجن مهمه جدا جدا ان انا اصحى العيان واشوف العيان واعمل له اشورنس واستيميليشن خدت العيان في صوتي قعدت معاه كويس خدت منه هيستوري اكزام انتيتيشن شفت الحاجات دي بعد ما تحصل بعد ما تحصل وعملت دي يا ترى الريسك بتاع العيان ده ايه؟ تاخد من الاوف وانا بتكلم يعني حاجه انا هبلغك بالسوق بنت الفلاني او هعمل لك الحاجه الفلانيه انفورمد كونسنت لازم يمضي على التذكره طيب حضرتك فاهم والله نص ساعه لا لا لا انت حضرتك دايركت وسكرك عالي انت هتقعد تحط لنا يوم واثنين هنحضرك بري اوفر تكنيك خلي بالك المشكله زي الفل احنا هنبنيها قبل العمليه ساعه او اثنين يا دكتور محمود هنبتدي له بري ميديكيشن وصل تهين وبري ميديكيشن وايه البري ميديكيشن اللي انا هستخدمه لا لا لا شكرا العيان ده هيتقدم عايزين نجيب سيستم اهو انا عارف 90% منكم عارف الكلام انا بعيد الكلام بحيث ان احنا نرتبه ونمشي بيه ونروح نقوله للناس بكره اللي هيبلغ عيال بحيث ان الكلام ده يبقى بيست ان الكلام ده ما ينذاكرش الكلام ده بيست ان في دماغنا انا هاجل العيال لازم اعرف ثلاثة ده القصه الاوليه بتاع مين؟ طيب اسماء انت روبرت هنعمل ايه؟ انا مش عارف بتعمل ايه يا ابو الاناني مرهان عندك كتابك ايه انت انا عايز ابص في الستات اه معايا بص بس انت مره واحده خد خد نظره الاولى بس الستات وخدها وكده قدامك ايه ركبت الجنوب هنا في يعني بقول لك كده يا ترى ها نور هاني معانا في المستشفى وقفلت قدام المستشفى فقال لي انت بقى بقول لها انت يا انت بقى تسعى خش خش خش بقى خش بقى في الشفاه اهو انا عامل شكل لك فين يعني انا بقوله بص المرور لك انت خليت فين كان ده احنا كده هنروح المرحله طبعا ايه يا اسماء انت فين؟ لما هو وقفت عند الدوار واحد تخين كده ومعاه واحد ثاني صغنن واحد تخين ومعاه ثاني واحد صغنن زيتون هتلاقي بقى مع الدوار بقى تلاقيهم واحد تخين ومعاه واحد صغنن خلاص زيتين هتجيني بقى يلا ها قول يا اسماء أول حاجة أركب دايما عليها خلاص بقى في العين بقى ها ها بعد كده هبص على ها أشوف إيه يعني أنت مش مستمعينها؟ لا عاوز صوتك ما احنا يعني ها أنا بقولك بعدين أنا كده أول لو حد يشد يقول لك انت أول أول حاجة عاملها إيه؟ نعم؟ ده أهم نقطة، ده أهم نقطة في حياتنا هو أرث الفريش هو أرث الفريش لا لأن التاريخ لما نعمل مصايب نبقى قاعدين بره يا محمود العيال ده حاضر يا عم العيان داخل يا سيدي العيان داخل يخش جوه كان العيان ده يقول له ايه جه يقول يا عباس ما عندكش شوف سبعه تاخد ستة ونص المصيبه ان العيان ما يعرفش الحوار احنا بنتكلم في فزاكه ما يعرفش الحوار ده والله العظيم مره عيان كان بيتكلم في وأثرت قالوا الجراح يقول لها دي أثرت أثرت فوق 16 قالت له ما عندناش أثرت فوق 16 فعندنا 18 قلت له خلاص قال لها بينه إيه؟ قلت له خلاص حصل مشاكل في العمليات بعد 6 شهور العملية والله الغالب وكان راح المستشفى فضح الدنيا وقال لي حلو أنا فاهم أنا فاهم الجراح قال لها جيبه خلاص جيبه خلاص ما هو القصة هو ما عرفش كويس الستريس اللي العيان فيه والدنيا اللي فيه ان احنا نقعد نقول ما فيش وهات ونجيب ده احنا بنسكت الذنوب للهم تبقى مش حكايه الذنوب دي اللي بيطلع لا لا لا لا لا لا ده في مشكله والله ده هي البوابه اهي هو ممكن يكون وقت في حته ثانيه خالص بقى اصل جوه مش لما جوه تكمل جوه ثلاثة جوه ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?

انا عايز احسب كل شويه ده ولا يبطل هتكلمه. بنيت مانجمنت او جنرال او بورد اوف دايركتورز ده كيف؟ عندنا خطوه ثالثه لازم نعملها اللي هم ايه؟ يا ترى المنطق اللي هنحطه للعيان ده ايه؟ يا ترى البوزيشن بتاع العيان ده هيكون ازاي؟ يا ترى الفلو بتاع العيان ده ايه؟ شوف الخطوات زي ايه؟ دلوقتي انا هعمل تليفون صغير، انا كنت سايب دلوقتي عشان الناس دي لو سمعت حته التليفون بتاع واحد بقى هيبقى نهارنا مش حلو قوي. كويس؟ يبقى كده احنا ايه؟ دي خطواتنا. يعني بمعنى ايه؟ لما اجي اقول للدكتور ابو العين احنا هنبدل عيان الريجيم، العيان ده اهو هيبدل السباينال، يعني انت هتبدل عيان السباينال، يبقى بري اوبرتيف اسسمنت وظيفه السباينال او السباينال. لما نيجي عند انتر اوبرتيف هنقول او ار بريفكشن، وهناخد في النقطه رقم 2 ايه؟ الريجيم، وبعد كده نكمل لعل هنعمله بوزيشن قدام محلين ازاي، ولا نعمله موضوع ازاي، وايه المشاكل اللي ممكن تحصل في انتر اوبرتيف، وبعد كده نخرج يا عم ايه هتروح لمين؟ البوست اوبرتيف. شيء وات از ذا بوست اوبرتيف مانجمنت؟ ايه اللي مطلوب منا بوست اوبرتيف اللي عامله في عيان؟ قال لي ايه؟ بوست اوبرتيف تو تيك كير. جنرال كير عادي خالص خالص خالص، ان انا اطلع العيان احطه بوزيشن كويس في البوست ولا اقرا البوزيشن، اديله اوبشن فلاب ولا بوزيشن فلاب، حكيت فور ايه؟ حاجات العاديه خالص بتاعتنا. بعد كده وات از ذا بوست اوبرتيف بروبلم؟ وات از ذا ليتست اوف بوست اوبرتيف بين؟ طيب العيان ده هيطلع على الاي سي يو، هنعمل له بوست اوبرتيف ميكانيكال ديفيشن، ازاي نعمل له ايه الديفيشن بتاعتنا؟ هنعمل له ميكا بوست اوبرتيف ميكانيكال. الا ده شطر التمرين. كده احنا خلصنا. ده المنهج اللي هنقعد نتكلم فيه كله. يبقى احنا هذه الفكره بتاعتنا اللي احنا هنفضل نحطه فينا رايحين جايين رايحين جايين رايحين جايين في هذا. يبقى العيان اللي انا قلت من مالي، العيان اللي كان عنده 30 سنه اللي هنعمل له رايت جوه اللي هي معايا تيجي تقول لي عنده مشاكل يا دكتور حسن او اللي تبصي هتشوف المشاكل. طيب انا سيبك مالي بري اوبرتي، هتقول لي انا اول حاجه بري اوبرتي هعملها له ايه؟ هاسس وايه ده ليه؟ اتفضلي هاسس وايه ده ليه؟ كده احنا هنتكلم على حته حته بقى. يلا برافو عليكي. ازاي ناخد فلوس من العيال؟ بص يا شباب، انا بشيم الجماعه الكبار ما يزعلوش مني، الجماعه الصغيرين ما يزعلوش مني، الناس كلها انا بعتبر ان احنا جايين ايه؟ ايه بي سي تخدير دلوقتي. حلو؟ قول يا ست مالي. هناخد هيستوري من عيالنا. لانه المصيبه ان دي لجنه في الامتحانات. هاو تو تيك هيستوري. والله العظيم عمال بقف عليك الدكتوراه. ازاي تاخد هيست من العيان؟ حضرتك جبت لك العيان بتاعك وقعدت مع حضرتك، تتفضلي خدي مني فشل. للاسف هيقول لك حضرتك مين؟ دكتوره ولا ممرضه ولا معرفش؟ ما اعرفش وانا معنى بطل الشعر، ما اعرفش انت عرفتها ولا ما عرفتش. يبقى هي قضيه لا لا الدكتور بيشنت بيشنت شيء حاجه مهمه جدا. اول حاجه لازم تبقى هعرف نفسك العيان بتاعي انا للدكتوره مي اللي شرفني ان انا هساعد او هبدلك او ما حضرتك هو حضرتك اسمك ايه او اسمك ايه. ما ينفعش ان كل شويه تقول الكلام ده كله ايه يعني ايه؟ لازم في ايه؟ في الاول نعرف نفسنا العيان ونعرف اسم العيان ونكلم العيان، وبعد كده يبقى كله زي ما احنا عايزين. المشكله ان مي نسيت ان هي وصلنا رابعه كليه كان ماسكينها بيضربها على ايديها ويقول لها خد الهيستوري يا مي. مش كان بيقولوا لنا في حاجه اسمها تيست هيستوري وبريزنت هيستوري وبط هيستوري وفاميلي هيستوري واوبستاتيك هيستوري؟ مش ده اللي كان بيعلمه لنا؟ مش كده؟ طب ما هو الكلام ده يا اخوانا ما ينفعش يتقال. ده تيست ايه في الفاروق في ايه؟ الموضوع عندنا احنا كل الكلام مش هنيجي بعد كده لما نيجي ناخد العيان يقول استنى هيسالك على البيرسونال هيستوري، استنى لا وانت بتسأل انت الباك جراوند بتاعك بيطلع البيرت ما بين ايه؟ حضرتك شرفني اسم حضرتك. طب وحضرتك بقى اول عيل عندك عنده كام سنه؟ 20 سنه يا حبيبي. طب وحضرتك ربنا كرمك كده على طول اول ما اتجوزتي؟ اه يا ابني على طول والله يعني على طول على تسع شهور اتخانقت. طب وحضرتك اتجوزت عندك كام سنه؟ انا اتجوزت يا ابني عندي 12 سنه. يبقى 12 و20 مكان اه يعني المفروض واحده نيجي زي ماني كده جايه ما ينفعش تسالها عندي كام سنه تقول لي احنا تمام استمتاز بنادوا 10 سنين. ده انا بعلمكم بقى يعني القصه سن كام سنه او سنه كام سنه. الحاجه الثانيه الاسبيشال هابت المهمه جدا ما ينفعش نروح للسجاير واحده بنت تقول لها مش فاهم سجاير. لا لا لا هو بص حضرتك بيدخن كويس على الاقل عرفت ان هي بس سموك يعني في الاخر خالص لكن مش حبيت برضه كده مع الكلام ده كله ولا يعني لا بيحصل. لا بصوا يا جماعه انا بعرف هنا ما حدش بنات اللي موجودين ما يطلعوش مني وخد كويس والله مره واحده سوريه تبنيها لقيتها بتشرب حشيش وبتشرب مش عارف ولا مره لا تفهم انا لو ما عملتش كده هيطلقني هيتجوز عليا لازم احضر له سياسه وحشيشه واحط له كذا كذا وانا اللي ما حضرتش معاهم هيطلقني خلاص اعملي اللي انت عايزاه الحرام ده ما تطلقيش كويس لازم نفهم هذا الموضوع. يبقى السموكنج هنا ايه بعرف كده السموكنج ليه مشاكل كتير جدا هنتكلم عليه دلوقتي الالكول ليه مشاكل كتير جدا هنتكلم عليها العيان النربوتكس والادكس مهم جدا ان احنا نعرفه عشان الحب الست اللي بتاخد كونترا سيبس اللي بتاخد حبوب للتخفيف اللي بتاخد معرفه كل الحاجات دي هتيجي وقتها كل الحاجات دي لازم نعرفها من بيرسونال تيست. طيب النقطه الثانيه اللي انا هسالوا عليها البريزن تيست بعد ما اتعرفت عليه وكلمت خط كامل البريزن تيست بتاع العيان. اه ما ينفعش يا ست هيام ان انت تبقى عمالتي عماله تسالي العيان نص ساعه وخمس. طب هو حضرتك هتعمل ايه ايه بقى؟ ما ينفعش. لا الكرنت بروبلمز اللي جاي بيها لازم نتعرف في العسل منها عشان حاجتين. اول حاجه اعرف العيال ان انا متعاطف مع مشكلته انا هعمل حضرتك حكايه على كده لو ربنا يشفيك حضرتك الحمد لله. يبقى على طول السؤال بس حكايه رايت ولا ليفت والمكان فين وعلى طول اقول له لو الحكيمه ما حطتلكش علامه عليها هتقول لها حط العلامه. هتعمل فليك الشمال ولا يمين؟ لو الحكيمه ما علمتكش عليها قول لها على اليمين عليها. بصوا على طول بروبلم دي انا فاتح عينين الناحيه النورمال والناحيه كده. وعلى فكره التيست اوف جريت ريسبونسبيلتي بتاع الدكتور كامل انت مش شايف مفيهاش هزار قبل ما تملك العيان الفرق يمين ولا شمال احنا مشاركين احنا ماليش دعوه بجهه في مصر. انا بتكلم على ايه؟ على العلم اللي موجود بره كويس؟ فاحنا شايفين ان انت بقول لك ايه؟ طب الراحه في الستيج ده ايه؟ ما انت بتعرف كمان في مرض يعني ايه؟ ما انا شاركت في هذه المشكله. يا معينين ده بيبنيهم وحتى لو هيعمل بواتير ولا هيعمل شرخ هو هيعمل من فتره يا ما هم عاملين ايه شغل الشركات هو ما بيشوفش هو بيقول لهم انت عندك النهارده المايل تحت هنفضل المحطات العيال اطلع اعمله كويس اطلع اعمل هو العارف غير حاجه ايه بسم الله الرحمن الرحيم كويس. فارجو هذا الكلام ده مهم جدا جدا. يبقى الكونكرنت بروبلم مهم جدا. انا قلت مني ايه؟ انا بشرح الكورس ده للعلم ومنه الامتحانات هنقعد نتكلم هذا الكلام مهم جدا. وبعدين اهم يعني حاجه بريزن تيست اللي هو التغيير الكارديو بالمونري ستيت كارديو نسأل على كارب الكونديشن بتاعتنا كويس جدا نسأل على الشيست كونديشن بتاعتنا كويس. حلو الكلام؟ ادي الله البطل هيستوري بطل هيستوري اوف انستيكيا بطل هيستوري اوف ريبرسيرشي اقول بطل هيستوري اوف انستيكيا وبطل هيستوري ريبرسيرشي ولا جوزنا ستيرشي تورمين انستيكيا؟ لا طبعا كل واحده لوحدها يعني ممكن يكون اولا عندنا في الستات بتاع مصر كلهم ما بيعتمدوش اصلا الفيزياء ستيشن دي عامله ايه؟ الحمد لله ولا بيعتمدوا بعض خلاص تمام. الحاجه الثانيه حضرتك البنيك قبل كده عاد بنيك من ولادة البنيك وانا بعمل ايه مراري البنيك وانا بخلع ليبتي ده مهم جدا حلو. طب حضرتك عملت عمليات قبل كده؟ اه حضرتك عملت عمليات كتير. كلام ده مهم جدا، مهم جدا ان احنا نعرف ان العيال عامله عمليه ولا مش عامله عمليه كده. مهم فيها ماشي جميل جدا، خدت ريجنال ولا خدت حلو. الكلام ده مهم جدا جدا وهنقوله بعد شويه. طيب ريفر ديزيز، اسال بقى على الديزيز بتاعتنا الكومن ديزيز بتاعتنا. السؤال اللي احنا بنساله اعبر سؤال في الدنيا الحاله، وانت عند حضرتك عامل سكر، عامل ضغط، عامل سكر، عندي كذا عندي كذا، لا يا ابني ما عنديش. طبعا كل الكلام ده كله كلام عام. المفروض ان احنا مش بنسال يا دكتوره ابو العريم باسم الداء المرض، احنا بنسال باعراض المرض. للاسف المفروض في الصح نسال بالاعراض ما نسالش بايه؟ بالاسم. بس احنا ليه بقى؟ الكلام ده هقوله بعد خمس دقايق بالظبط لما نيجي نتكلم عن الاستيجيشن. ايه اضرار الكلام اللي احنا بنقوله؟ المهم هسال على كل الامراض، هسال على كل حاجه. الفاميلي هيستوري هسال على ديزيز بان ان فاميلي بان موجود زي هي زي زي زي زي والكلام ده مهم جدا. طيب منار مهم جدا ان نسال على الفاميلي هيستوري. ليه؟ منار صغيره هتقول لي هيعمل ايه؟ قول لي اسال على صوتك انت هون. ليه؟ كلمة واحدة. ليه؟ نعم؟ أيوة بس خلاص عينها في سبت الهيبت وخلاص. أيوة بيكون بريجنسي اسكونترا انديكيتد فور الكتريك سيرجري. ده قاعدة ما فيهاش غلط. بريجنسي از كنت هتجيب ايه؟ ما فيش ضاء. ده لازم اعرف انت حامل ولا مش حامل. ده بس عشان البنات ما تزعلش مني هيجي دلوقتي في الانفستيجيشن هقول لك ايه اي في نيل ديورينج تشايلد بيرنج بيريود مالت اور امالت بيفور الكتريك سيرجري ماست دان تو بريفنس كيس. طبعا لو عملت كده في مصر هحمل التوفيق كويس. ربنا كان لو قلنا هيطلعوني من ايه؟ كويس. هذا الكلام ده من الالجوريزم ما فيش هزار، ما فيش هزار خالص، ما فيش اي يعني. الحمد لله خدت الهيستوري، خدت الهيستوري. طيب انا عايز بقى حد يستمرايز الهيستوري كده يا شريف. اللي انا هقول يا شريف ايه؟ اللي انا هروح السلام عليكم يا عم الحاج، اسمك ايه؟ عندك كام سنه؟ عندي تسجيل، عندي كده، انا اسمي كذا، برافو عليك يا ايام. حلو؟ كويس؟ طيب المشكله اللي انت هتيجي تعمل بها ايه؟ طيب هو السكر والضغط والدنيا ومش عارف ايه والقلب ومش عارف ايه والكلام ده كله عاملين ايه؟ طب هو في حد في العيله عنده مشاكل والدم والدنيا دي مشاكل وبتاع؟ كويس؟ ونهاب بتعمل شاي من القهوه وتعمل حاجات كلها دي بس ليه انا بس؟ ايوه ليكم يا قبل يا في الطلاقه يا بعد. حلو؟ عشان ما نعملش بالك. حلو الكلام؟ حلو الكلام؟ طيب الكلام اللي انا بقوله ده ست هاني حضرتك هاني لا يا ابني ده زمان اللي سمع الكلام ده. طبعا ما بروحش لواحده عندها 60 سنه. زي دكتور محمود بيشتغل معايا فانا ايه بتعود على طول ان انا اخش على اي واحده حامل او نفس متجوزه ولا لا. حلو. المصريين كلهم بيتحاسبوا، لكن لما تكون واحده مش عارفه طبيعه المصريين ما ينفعش برضه اخش قرفان وزعلان ولا لا. ولا لما تبقى واحد جاي معاها واحده واقفه قدام الباب وهي حامل قبل كده وانت تاخد بالك عليها قبل كده وجودها واقف معاها يلا عايز يطلع كده. المهم يا ابو ايه؟ كان بتساعدني واحده زي ما كده، وكان الدكتور كان جاي واحده سوريه. الدكتور قلت له ايه؟ لا انت لازم تبقى كده بس هي عايزه احسن. حلو كلام. طب نعمل ايه؟ قلت لها بصي انا هجيب لك وده واحده معايا تابوته نايم معايا اشتغل معايا هي هتخش تسلمها وبعد ما تنام انا قاعد بره لو اتكلمي خلاص بس انت اللي هتحكيها انا فلوسي بحكيها واللي انا جايبها انت هتحكيها وش كده ما بقى لا بقول لك ايه الموضوع ما بيجيش بقى كويس المهم البيت ده احنا كل اللي انا بقوله زي ما هم فين يبقى يا حبيبي اخبارك ايه الكلام ده وبعد ما هزت المحصول ده حالي حالك متجوزه انت بتهزر بيكشر ايه اللي حصل عينا عيشها وشها جاب الوالد وكان مصر قلت لها ايه والله ما انا هعمل وكنت انت جاب لي دكتور التبريد مش عارف الحمد لله ما تسألش انت متجوزه مش متجوزه نعرف بس الناس اللي احنا بنتكلم معاهم بنتكلم هم رفضوا والحمد لله اللي دخلت ده بالذات ثلاثه انا جبت واحد بقى فاهم مش هيقول له وقول لي صبرت كويس طيب كده خدنا بيت بعد ما خدنا بيت هنجي على المرحله الثانيه اللي هي مرض او طول ثاني هنجزم العيان ده ازاي؟ عرفت ايه؟ قصه حسن كل برانش تروح للجماعه بتاع كوردونس كاردونس كانت اسيسمنت وجنرال اسيسمنت تروح للجماعه بتاع بطل لك ابدومينال اسيسمنت او ديليشن وجنرال اسيسمنت احنا دكتور التربيه يقول لي ايه؟ نقول لوكال الهيلوي وبعد كده جنرال جنرال من اول شعر راس اللي فوق ده هو لحد دخل الرجليه الكبير عشان تعرفوا لازم تمسك العيان تقلبه حته حته طبعا هو الاكل ولا الميت بس يعني ايه؟ المفروض يصلح ايروي اسسمنت مهم جدا كلمه ايروي اسسمنت عشان ما نغوص كل حاجه لها علاج لا هنتكلم شويه على الايروي اسسمنت قول يا اخويا كان اثنين صغير جاسك ومعايا خمس وانت واقفه في اوضه العمليه يا ابله صغير يا ابله صغير انا عايز اعمل اسسمنت للايروي هل تؤسس الايروي؟ هو ده العرض ولما اقول عرض محدش يزعل واللي يهزق ما يزعلش يا اخوانا مش الخطوه كلمه الصخور دي بس كل كلمه انا بسال عشان عارف انا بسال عشان عارف الكلام وعارف والله انه 90% بس 99% متوقع انه هيطلع من فوق بس بسال عشان اسمع كلمه الصخور دي جت منين؟ يا جماعه ما فيش حاجه اسمها صخور اللي لسه نقول هاو تو اسيست طب ما لو حد انت لسه قايل لنا كلمه اسسمنت يعني ايه؟ اول ما تذكر كلمه اسسمنت يعني ايه؟ هيستوري اكزام طب قبل الجمزوري ده الله يبارك له والراجل فلان الله يبارك له والراجل فلان الله يبارك له راح عمل من كتر شغله بعد 20 سنه شغل راح شاف حاجات الانترنت وشاف حاجات الانترنيشن وشاف حاجات في الانترنيشن وكبر الجدار كلهم ضربوا بعض وقال لك لو شفت الحاجات المهمه دي يبقى انا احط السكور ده يبقى احنا مش مفروض واحنا صغيرين نتكلم على السكور احنا الاول نقول انا رايح ادور على ايه في العيان انا اسس العيان ده يعني ايه كلمه اير وي اسسمنت يعني ايه اسسمنت يعني هيستوري اكزام انفستيجيشن يبقى اي ما تيجي يبقى اول ما اقول يا بنت اير وي اسسمنت يبقى انا باخد ايه؟ جميل جدا طب هو الكلام اللي انا بقوله ده الكلام اللي بقوله ده يمشي على الاير واي اه يمشي هو الهيستوري مهم في الاير واي اه طبعا انت لو ما قلتش اول حاجه هيستوري في الاير واي يحش منك حاجه خالص لا هيستوري اوف بريفيوس سيرجري جميل جدا لما تيجي الدكتوره منار تقول لها العيان ده كانت ست حامل واتبنجت وتبان نام جنرال يبقى انت الحمد لله عندك بيبي ولا هينام جنرال تكريشن مش كده تشوف ولا هتقول على رينج مصر حلو قوي قوي ما عندهمش بقى في العلم بره كلمتها ما عندهمش يا ابو العينين في العلم بره يا محمود بره شطر ان انا اضحك على ام العياله عشان ابقى ليها سباينر وداها الانترابات وشكها للفاينل. الكلام ده ما عندهمش. الكلام ده ايه؟ ما عندهمش. انا قادر جدا. الكلام ده واقع من بتاع ده علم احنا اللي اخترعناه. ده حاجات احنا اللي بنحطها. مفيش حاجة. القاعدة دي. ايه اللي بيجي؟ وسكول الصمق. نظر. لوس اوف كونشسنس. انظر. سكيورينج. يبقى احنا اللي بنعمله في المستقبل كله ده كومبليت رونج. تتخيلوا؟ بس خلاص احنا كتير جدا بنخش كده وبنطلب ونقول برضه يعني مثلا ماشيين يا شيخ مع الورد بتاع الرئيس المدير ونزول قرر نخش الجامع وراه 70 واحد قالوا والله يصلي يعني مفيش اي حاجه فاحنا شيء مجي غلط ده احنا كلنا ماشيين غلط والقول كان مفهوم ما الاستشاري الفلاني بيعمل الاستشاري بيعمل اه بيعمل مفيش اي مشاكل وبيعمل وربنا مستر علينا انت بس انت ما بتعرفش الكونسيكونس احنا خلينا نتكلم التخديد مشكلتنا بنحسب الكوميونيكيشن بالعينات ولا ماشي عشان نفهم بس الكلام ده كله احنا ملناش دعوه بالماينر كوميونيكيشن اللي هتحصل مع بعض في ايام يا عم تخيل انا هقول لكم على حاجه بسيطه جدا كم واحد بلج عيانه سنه سيكشن او بلج الفاينل سنه سيكشن وتابع العيانه في راحيه وجات في اخر العمليه دي او خلص العمليه لقيتها كان عندي حموضه وعايز ارجع قلت لها رجعي وتنزليك شويه حاجات فرقه كده كان عيان حلو الكلام ده انت ما بتشوفوش في العيال انت بتعمله ومنيمه اللي انت عامله صغير وبتزوره البرافار ومنيمه بيحصل العيال اللي راح يحصلوا ده يحصلوا للاسف العيال اللي نايمه هنطلعها بس هي يا بلعته يا شويه داخل اصفيين الشوية اللي داخل دول قليلين ما يلاقوهاش تحس العيانة كويسة وروحت بيتنا بعد الفوق وهي رايحة في استشارة للجراح أنا الفكر كده تعبني أنا أبدا كنت خدت درجة من الراحة ولا التكليف ده اسمه ايه كيميكال مايند ده كيميكال مايند احنا اللي عملناه وده كده قلنا ومحدش كله قاضي الكلام ده ومحدش بيها ولا الجراح عارفه ولا احنا عارفينه ولا حد بيقوله قاضي العيانين ولذلك الناس لما بيقولوا الالجوريزم ده هما مش بيقولوا هتقول يا عم والله انا من ساعه ما اخد دلوقتي رايح اقول الهدف اللي انت بتقوله ده انا بقالي اربع سنين شغال تخدير والراجل السكشن ودى الانضرابات وكان عمر علينا رجعت انت ممكن تقعد عمرك كله هتنجم وتبدا الانضرابات وانا مش هترجع لان مشكله العيانه اللي بتعتبر كل الصومك مش عن البوليوم انا بعتبر العيانه كل الصومك مش بس كل البوليوم في الف كمان يعني العيانه بتاع البريجنسي انا بعتبرها كل الصومك مش عشان انها واكله زي الفيس اللي واكله على كام ايه عشان الاسيلتي لو صار في واحد طلع لان ده اتش اس اس والاسيلتي فهي قصه لازم نعتبرها كده هتقول لي هغير كنت في شغال زي العالم لا تراي حاول تقلله على الاقل طيب انا رحت مكان كان 99.9 كان بيعملوا 30 سيكشن في اليوم 99.9 بنوم كويس حاولت وصفينا ايه؟ كان هذه خصايا يعني خصايا مش عايز العيانة تسمع ولا تعرف مين شغال ولا تقول اي هيعملها خصايا ازاي؟ انت ربالك ليه جاد سيديشن ما هو كونشو سيديشن ده مقبول عليه لما ادي سيديشن وهدي العيان الريجونال ده حلو لكن وانس لوت اوف كونشو انت خلاص عرفت الدنيا نعم وانا يعني انا بتخيل يعني انا بس الكلام ده كله خلينا مع بعض بس فهي ارجو ان احنا نحاول نحط الكلام ده في الحصاله ريجنال اسهل بس الجراح بيجي يقول لي ريجنال انا مش هنعمل لك العيان هديها لك بس مش هنعمل اشتغل على الراس من فوق ما اشتغلش لا نبني جنرال والحمد لله هقول كل الكلام ده كله في هذا الكلام وانا ليش مش عشان العيانة هترجع في العملية اللي قلت الكلام ده كله ومش هترجع منه حلو. طبعا هذا الكلام ده يتشال ويتحط ويتبر كله على المدى الثلاثة. هو حد منكم يتفق في امتحان ويقول له how to anesthetize العيانة اللي بتولد في السكند سكند ستيج ويقول له انا بتاعي من ربنا وفي البداية ده الكلام ده مستحيل تلاقي اي فاهم. هتلاقي كاتب ان انا بعمل بيري ريبري والبريبر وهنعمل وهنعمل ويدي تلاقي هيدي في الكونسوس بط اف هيدي ديب ديفيشن يبقى لازم نركب فيه يبقى احنا اللي بنعمله كله ده هم بريكر ورا بس انا بعمله انا بعمله الزلام بيعمله بكل اللي بنعمله لان خلاص ده غلط وخطا بارد لكن ما يتقالش في اخطاء كتير جدا بنعملها وماشي اتفقنا ولا ينطبق على ريجنال وبيميل العيال هم وهو بينطبق على الدم زي ما محمود قال بيحصل ايه بقى في هاتك بقى تضغط على عضله معينه وتضغط على الاستومك وبتخليها ترجع والعيال نايمه وبيخش والتايرن بارتيشن وبيخش وبيخش كويس ومحدش بيضرب حاجه والحمد لله الحمد لله على السلامه ان هو ما قامش الماما كويسه والكلام ده كله وروح سكه. هذا الكلام احنا بلغنا كل الناس الثانيه كل الناس الثانيه بس روح بقى دور على انفيدنس التعميم الكيميكال النمراج والحاجات دي ماشي. يبقى ده ايه بنلغي الحته دي انا هيستوري اوف بريفيوس سيرجري هيستوري اوف بريفيوس سيرجري دي غير ولاسه العيان اللي صوتك كده ولا مغير سترايدر او هوستل في هذه العمليه ممكن بكره كورت بولت او حاجه. العيان ده عامل انفايت ريتش سكوب او فايبر اوبتيك كده قبل ايه؟ اه كانسر لازم ينفع نبص عليه؟ اه طبعا مش لازم نشوف الناس دي هيبقى ليه بالظبط كل الكلام ده من ايه؟ عملت ايه؟ جميل جدا فايبيتس اوف ديزيز هيستر اوف ديزيز هيستر اوف موربيد اوبيتي انا موربيد اوبيتي العيانه الدايركت العيانه التروما العيان اللي هو طويل ارثرايت طالما لقيت العيان ده كده يبقى لازم ايه؟ احط في الحصان ان ده هيبقى ديزكت يبقى ده اول حاجه الهيستر اوف موربيد. بعد كده هروح اعمل اكزام هاو تو اكزام الوي قول يا عم الحاج في عندنا عامل اول حاجه الكونديشن الكونديشن هل العيان ده لو في الكونديشن او الكونديشن ينفع اعمل له الكونديشن في الجو يعني ثلاثه الكونديشن حلوه وقول الكونديشن اول حاجه بعد كده الكونديشن بعد كده الكونديشن احليل انا ايوه هاكزامن كل وقت هاكزامن انا بتكلم على انا مش بتكلم انا هعمله ايه انا هاكزامنه هروح على العيان ده اشوف بريدكتورز فور ديتكتور ايه البريدكتورز اللي موجوده احطها في الحصاله تقول لي ده ديتكتور ديتكتور وبعدين اجمع كل الكلام ده ولو حافظ الالجوريثم اروح اشوف هيطلع على الالجوريثم او يطلع على السكور ولا لا ايه؟ اول حاجه مثلا عندنا لا بص حبيبي قلنا بص نظر واحد نظر نظر نركز هو انا عايز اجي من فوق راس العيان وانا واقف اهو وماسك المنظار وماسك الشيوخ عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل للفوق الفرد اللي هو هنا اهو واروح الترقيع واحط الشيوخ دي هنا اهو الكلام ده اهو بيسموه ايروي الاينمنت يسموه ايه؟ لو اي حد او اي حاجه جت اثرت على الالاينمنت ده هتعمل ايه؟ حلو الكلام؟ طيب انا همر ايه الحاجات اللي انا همر عليها؟ اول محطه هكون في القاهره، القاهره هنا ايه؟ بعد كده الاورا كافيتي الماوس الاورا كافيتي بعد كده اللابتوب اللي هي اسمه بره النت يبقى انا هبص على اللايمنت ده اي حاجه هتاثر على اللايمنت ده يا عم مدحت هبص على وش العيان بعد كده وانا ببص على الصوره بقول له ايه واحنا بص على وش العيان ليه في سوين في سكاري حلو سوين سكاري وانا نازل كده في ريسيفنج مانديبول حلو ريسيفنج مانديبول قاعد فوق خالص اهو وبعد كده وانا طالع على ريسيفنج مانديبول اروح احط ايدي هنا اهو تبدو مانديبول ازاي عارفين ان في اعصاب بيفتح لازم اقول للعيان افتح بوقك افتح بوقك واحط ايدي احط ايدي فوق ايه موبيليتي والاستابيليتي بيتقطع تحديد هيحصل له هيتخلع بعد شويه ولا مش هيتخلع يبقى انا كده في البيت هبص على ايه قدام سوري حد كده الحمد لله قال البيت حطيت عليه وحطيت الحفاره والحاجات اللي معايا بعد كده وهو العيال فتح بوقه فتح بوقك فتح بوقك اول حاجه ده منه هو فتح بوقه ايه السنان تبرم من البيت بيت لما تنطرح مراكب ابنورما فيك كويس بعد السنان هبص على ايه هاي ارض هاي ارض بلد في كريبت بلد هو احنا فتح من بوقه ده لا ما احنا قلناها الموز اوبري في البول لسه قال يفتح فوق على الحرف نعم عايز اشوف اللي كان بيفتح فوق ولا احنا على ايه اللي حرك الشويه بس ده واحده واحده بص واقول كله وبعد كده ايه اللي عنده حاجه يحطها انا بقول الالجوريزم بعد كده ايه نحط اول حاجه بنحط ايه بص على البيت سوليك سكرايز ها بعد كده افتح بقك يا عم الحاج فتح بقه اشوف الفتحه واشوف التمبر من دوبل وجوري حلو الكلام خلاص حلو بعد كده وهو فتح بقه ابص على ايه السنان ابص على بل هاي ارض ولا كليك وهشوف اب نورمال سوليك هشوف اب نورمال سوليك اقفل بقك يا عم الحاج قبل بقع من حد قال رايح على الرقبه ابص على الرقبه على ايه؟ سكارنج او ديجيشن او سويلنج واشوف الستابيلتي واشوف الموبيليتي لو العيال قال مش قادر احرك رقبتي اوعى بعد كده حرك رقبتك عشان الاكستنشن يروح كده وكده لو قال لا يبقى الستابيلتي بتاعته وحش خصوصا لو عيال تروما كويس يبقى انا منين ببص على ايه؟ حلو انا مريت على ايه بصيت على ايه بصيت على نو بصيت على ايه طيب في حد شاطر يقول لي هو انا بعمل يا تاني الانفستيجيشن دي اي انفستيجيشن في الدنيا الحاجه انا بعملها ليه قول يا تاني انا رجعت تاني بص الشباب احنا كنا بنقول في الايه وقعت بعتت لهم بيقول ايه هيستوري اكزام انفستيجيشن انا هتكلم على الانفستيجيشن وارجع عليه بعد كده هو ليه انا بعمل انفستيجيشن انا اقول لك تعالى كده نتكلم مع بعض في موضوع الانفستيجيشن وهنرجع تاني. نعم؟ نعم؟ نعم؟ جميل جدا نبقى لا السؤال هذا هو ايه بيجر روتين انفستيجيشن ريزام ان ذيس كونديشن يوسف نو ها يوسف نو سؤال اهو ايه بيجر روتين انفستيجيشن فور هيلث كونديشن. انت قول ايه يرفع ايده؟ عشان عشان بس يرفع ايده. واللي يقول يو يرفع ايده؟ انا بتكلم جنرال. انا بتكلم على ايه؟ انا بتكلم على غير مرضى. ايه سير كان الانفستيجيشن كومبليت رول. المصيبة ان احنا بنتكلم بعقيد مصر وبنتكلم بعقيد الشغل. هذا الكلام كله ده مش كلام قراية ولا سنينة. حلو كلام؟ بنتكلم ببروتوكولات وضعية احنا بنحطها في المستشفيات بتاعتنا عشان نريح دماغنا. طيب حسن، هو انت بتشتغل باللي انت هتقوله لنا ولا ترجع بنفس كلامنا؟ لا برجع بنفس كلامنا. ليه؟ ما انا برضه مش هخش في السياسه ولا هخش في الدنيا. يجي يقول لك ايه؟ اكل الست بسم الله في طمأنة ما تاخدش حقها. طب يا عم اصلا او يا عم ما تاخدش حقها. طب ما تمسك البروتوكول كله من اول ايه الصبح هو بيعمل ايه والواجبات اللي عليه والفروض اللي عليه وكام جنب وبعد كده طبق الست من اوله لاخره. لا انا عايز اقوله والله الناس لما قالوا الدكتور محمود طب رب بره اللي هتمسكوا الكتب ذير نو انفستيجيشن الناس دول كانوا واقفين من كلمتهم توتالي وضامنين السيستم بتاعهم. بما قال ان احنا مش شغالين جوه السيستم يبقى احنا عندنا بزنس. ما عندناش يعني ايه الكلام اللي انا عايز اقوله يا بيه؟ انت العالم هتقول لي مطلوب منك وده بره وبيعمل بيتعمل له تشيك اب كل شويه وبيعمل له بطاقه صحيه وبيروح كل سنه يتشيك اب والدنيا بتروح له ومعروف وعنده ايه وبتاع ده كله. العيال وين اللي جوز الاب والدكتور وين اللي جوز الاب؟ يعني ايه؟ يعني عيال لو عارف اعراض الامراض يكون نص كومن فلما تحصل له حاجه بيروح يتشيك نفسه ويتشيك بس. الكلام ده على فكره ده عليه في محتاجين صفحه في ميلر الكبير يعني الكلام اللي انا بقوله ده حلو. والدكتور ما بيسالش كم واحد منكم سال عيال انت عندك سكر ولا ما عندوش؟ قال له ما عنديش وبعد كده بقى عمل بلاد سكر ليه عنده 800 و400. كم واحد مننا ليه الليبر فانكشن تيست في السماء والعالم مش كبير والهايبر تنشن اكسيدنت او مش حاجه اسمها مفهوم بقى اكسيدنت لا اما العيان مستحمل قوي قوي زي عاطف المصريين يا اما الايام ما اعرفش العرب ده ايه صوص ومحصل مش عارف انا مش بتجيش يا اما انا ما عرفتش اساله. طيب تصدق العيان طلع اوبوستات للادمية بعد ما نيمتوا وجبتوا طلع ازاي؟ يعني انت سالته اه والله سالته قد ما اعتقد سالته على الشخير قد ما بيسخرش هو عمره واحد هيقول لك انا سخر ونايم عمره واحد هيقول لك انا سخر ولا سخر ونايم. فالراجل عشان يعرف انه مسخر عمل ايه؟ سجل نفسه. لا لكن لما انا عرفت الواد كان في النقش الرساله فاتت الاغنيه الواد كان سخين كده يا انت عندك مستشفى النوم واخد الموضوع قلت له انا ما عنديش قلت له ما عندكش انت مسخر؟ لا ما مسخرش. سالت مراتي ما تقدرش تفتح بقها قلت له يلا انت بتنام في اوضه انت وهي في اوضه واحده ولا كل واحد منكم في سرير في اوضه؟ قال لا حضرتك بس عشان عندنا عيال كل واحد بينام في اوضه. هو عنده صوت يعني عايز يعمل الصوت مش تسمع شكله على طول عايز تنام. لا والله ده كان مكتوب في الكتب. حلو الحاجه الثانيه بقول لك بص حاجه وحشه قوي اصل انا بنام في اول السرير في نص الليل بلاقيني في اخر السرير بتحرك انا مش عارف اتقلب ولا جبت بالصلاة عشان حد بقى يوجعني. لا هو مش ضهره وضعه هو بيجي له اتاك في ادمية وبيصحى ويتقلب ويعمل اخي غريبة انا زور اللي بقوم زور المغرب كويس زوري ناشف كان ليه دراي ماوث انه بيمثل. حلو الكلام كل ده اعراض الاسفاكس في ادمية كيف رحنا قلنا نتعامل بالتصوير حلو بسرعة أيام. مين أكثر حيوان يصلوا في رأس الجبل؟ مين أكثر حيوان يصلوا في رأس الجبل؟ أو الألم بيضحك عشان تقولوا بكده قاعد يلف حوالين الناس دول ساعتين وبعد كده حد فين مش هو والله. ايه اكثر حيوان بيحصله في مصر؟ نعم طبعا دي فرخوم فرخ بزار غير. مين اكثر حيوان بيحصله في مصر؟ انت فاتك معانا اسمك ايه؟ محمد بس. اسمك ايه؟ محمد بس. وجيت متاخر ليه؟ تعطلت في الفكره. لا بعد كده لو تعطلت ما تجيش. بس عشان ايه؟ يعني إيه؟ يا استاذ الدويب هخرجكم. قول يا رب مين اكثر عامل صوت في الكليه؟ انا رحت سلحكم النهارده كده عشان ايه؟ ها؟ بصوا الشباب الحيوان الوحيد اللي بيحصل له صوت كلامي هو الانسان. قبل ما تعرفوا دي معلومه ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الايرو بتاعنا عباره عن بون وصوت فيشن، بون كارتر وكارتر وصوت فيشن عشان يبقى فيه ريزونانس للكلام. ريزونانس ايه؟ الكلام عشان اطلع الكلام. مفيش حيوان بيتكلم هو بيطلع حواره بيطلع اصوات للتمبرنت بيطلع صوته كل ما على حجم الايه وبتاع كل واحد منهم اللي هو كونتاكت بون كونتاكت كل الايه وبتاع الحوارات بون وده صعب جدا من الثاني. احنا بنتبع في الفيش اوف فيش فهمنا؟ يبقى الفيش اوف فيش لانه بتصل لاي حيوان منين؟ سيف الثاني. حضرتك لما لو احنا واخد مثل العيال بقول له عندك كبد ولا ما عندكش كبد؟ لو احنا قلنا له الجنب ده بيوجعك وبيشد عليك وفي وجع في الحته دي وشوكا العيال ده اللي هو عنده الرفايه السعاده لو قلنا له الكلام ده لازم هتلاقي عنده كلام. احنا ما بنتقالش ده جات لك السفره ولا ما جاتلكش فلوسنا. عند على السكر لو قلنا له واحد بينشف بيخش الحمام كتير وبيجي لك خليك في اكل فيه والكلام ده كله اللي احنا اكسيوتا اللي بتتكبر لازم هنعرف هذا الكلام. لكن هو مش ممكن العيان اللي هو مش ايديوكيتد هيربط الحاجات دي مع بعضيها. ولذلك مشكلتنا العيان ممكن يوصل عنده 50 سنه وما عملش اي نعمه ما عملش اي حاجه الكلام ده ما بيحصلش في اي بلد الا في بلدنا ومهندس او في بلاد اخرى. مع ان احنا بنذاكر من كتب او احنا بنتكلم على علمك هما الناس قالوا لك لا ما هو انت عندك عيان بيعمل شيك اب كل سنه وفي دايابيتس معروفه وكده والحاجات دي كلها معروفه. حلو الكلام يا دكتور محمود. ولذلك مفيش حاجه اسمها روتين انفستيجيشن خالص الكلام ده بقى مفيش حاجه. انا بقول ليه بقى؟ مع العلم اللي احنا بنعمله فيه هقول لكم ليه وكل كلمه ليه علشان انا بتكلم مع جامعه الدكتوراه هيتسالوا الكلام ده كله وبعد ما نطلع ميديكال ليجل هنتكلم فيه وهيتعمل فيه بعد ما اخلص امتحانات ان شاء الله. اي حاجه تبين انت تبين انت يعني ايه؟ انا بقول كده خلي بالك ان في حاجه واقعه منها في الارض. بص لو حاجه كبيره انا بصيت عليها كده طب لو الارض دي كلها تراب بتاع مش ممكن يكون الحاجه اللي وقعت دي دخلت في التراب يبقى ما يجي ايه وعامل ايه؟ ما ده احبس في التراب هيبقى زي ايه؟ طالما غمض عليا ده احبس. يبقى انا بعمل كلينيكال اكزام بعمل كلينيكال اكزام وقت كلينيكال اكزام كان لما يقول لك كلينيكال اكزاميشن اول ما يقول لك كلينيكال اكزاميشن يعني ايه كلمه كلينيكال اكزاميشن؟ طيب هيستري واكزام يعني كلمه كلينيكال يقول لك كلينيك باي كلينيكال كذا كلينيكال يعني ايه؟ هيستري واكزام. وازاي كان يقول لك كلينيكال بيكشر يبقى بيشمل ايه كلينيكال بيكشر؟ هيستري واكزام. لو بعد ما عملت الكلينيكال اكزام اللي هو الهيسترو اكزامينشن لقيت العيان ابارنتلي نورمال ابارنتلي نورمال مفيش حاجه خالص الانفستيجيشن اللي انا هعملها هعملها عشان ايه؟ مش هتبقى طيب أول حاجة زي محمود قال to reveal أو to obtain an information not obtained from clinical exam. اللي هي ممكن بتقول يعني سيادتكم كلكم بتقولوا إن العيال اللي عدى عليها 40 سنة بنعمل له شيء. ليه بنعمل له شيء؟ علشان الانسيدنس اوف مايوكارديال ايسكيميا بعد الكورونري ستنوزس بتزيد بعد 10 ل 40، وده ممكن يبقى سايلنت واسيمتوماتيك ما بيظهرش خالص على العيان، فلازم ادور عليه. ادور عليه ايه؟ ولذلك قلنا بعد ال 40 قلنا نعمل ايه؟ بعد ال 50 باي ايجنج الليفر فانكشن والكيدني فانكشن بتبدا تقل الفانكشن بتاعتها. ولذلك بقول لك بعد لو جالك العيان عنده 50 سنه ما بيشتكيش خالص لا رينا ولا كيدني ولا اي حاجه كويس، نعمل ايه؟ طيب النقطه الثانيه او الهدف الثاني تو استابليش ا ديد لاين لحاجه صغيره انت قلت او حاجة هتأثر عليا العملية لو حصلت وهي كانت موجودة ممكن يحصل consequences فيها. بمعنى ايه؟ ليه يا دكتورة هلا تروح نعمل لعيان الليول كاردوشن بروفايل وعيان الهيريان نطلق كاردوشن بروفايل نفس الطفل اللي عنده 4 سنين 5 سنين مش ممكن نعمل عملية الليول او الادينويد من غير كاردوشن بروفايل، وممكن عيان الفت اللي هو نفس السن ما نعملش كاردوشن بروفايل. بطل لان المشكله عيان اللوز والادينويد انا بسيب له اوريا بالاوريا، لو العيان ده عنده بيجي جديد هيموت، يبقى انت عندك اثنين عيانين، عيان في اول حياته وعيان في اخر حياته، مستحيل يخش له عمليه الا بكاردوشن بروفايل. مين العيانين دي؟ عيال اللي هيعمل ادينسلي ولوز وعيال مين تاني؟ الكيو ار بي. مستحيل لو اتبنى واحد منهم وعنده مايلو كوادريشن ليفتك ممكن يموت نص عمره، لان انت فايت رؤيا انت بتكحل او انت تحت الادينسلي هيموت. يبقى ايه؟ ولذلك انا فرض ايه؟ كوادريشن بروفايل عشان كده. لكن الفرق لما عملته وخيطته وربطته ولو حاجه شاب لينكد ممكن اعمل ايه؟ كومبريشن خالص مع لو في كورس، ولذلك مش ضروري ان انا اعملها، لكن في لازم تتعمل. طيب هعمل عمليه فاضله بروكس يبقى لازم اعمل استابلش ايه؟ نقطه لازم بيت لاين. يبقى لما يكون العيان اتا 1 هيلثي اتا 1 هيلثي اتا 1 هيلثي هعمل له انفستيجيشن، هم اللي هيفهموا دول، يا اما هعمل له انفستيجيشن علشان اطلع حاجه مش هتطلع لي كلينيكال اكزام، يا اما حاجه متغير كونسيكونس بتاع العمليه. لكن لو هو في بروبلم يبقى ايه؟ هينفستيجيت شرط بروبلم. عيان كاردك هينفستيجيت كاردك بروبلم، عيان دايريتك هينفستيجيت السكر وتاثير السكر. ولذلك بعرف المشاكل بتاع مين الدايريتك؟ الدايريتك متاثر على مين؟ على الهارت، يبقى ادور على هتقطع عينك هدور على عينك. يبقى انا بحط دماغي كده، لكن روتين انفستيجيشن مش فرق. سؤال الكلام ده هيتكلم النهارده ده اللي هيتكلم، ده اللي انا بقول اللي مش هيتكلم ده هنقوله في الحاره بتاعتنا هقوله بعد شويه. ده الكلام العلمي وهقول لك ليه بس الكلام ده كله مركز كويس. لو جات لي الدكتوره منار وهتعمل اندروم بروتونيت وعملت لها كيميكال اتزان لقيتها اتا 1 كويس، وجالي الدكتور محمود اللي هو بنفس سن الدكتوره منار وهيعمل نفس الاندروم بروتونيت كويس وعملت له اسسمنت لقيته اتا 1 وات از ذا انفستيجيشن؟ الكلام ده بيجي في الام اس كيو. وات از ذا انفستيجيشن؟ بروتوكول محمود والمسيري ده ضل منار مش هزة. انا اتكلم عن 63 انت بتعملها ايه؟ 63 يا ابني انا بتكلم فوق الجميل، انا ليه لك 1 انا بقول هبص السؤال اهو بص ما هوش على ارجو في الكومنت دي وده اللي احنا ما نعرفش نجاوب الكومنت ده عشان ده كده صح تحت الكومنت دي وراجع كتبنا انا بسال السؤال طالما قال اتوان يبقى ده انهيت فيرج ما فيش حاجه تقصرها دي خلاص خلصنا قال لك ايه ما تتوقعش انت فعلا ان انا ما تجيش بقى من دماغك حاجات تحطها اتوان هيعمل عمليه انت بتقول جوه سنين نون بلاد سيرجن ما لهاش كونسيكونس كومبليكيشن طب انا بسال السؤال طب انا بقى الكومنت اهو حاطط لك كمان وات از ذا انفستيجيشن تو بدم محمول ها عامل ايه هو الكلام اللي حضرتك مش عارف حضرتك نعم مش عاملها نعم خلاص الاستاذ نعملها ايه تريجمنت هو ده اللي هو بيتكلم ايوه ده تريجمنت خلاص وصلنا هو ده اللي هيجي بالسلوك ده اللي مكتوب في الالجوريثمات اللي انا كاتبه في حته كتاب ما حد يقرا الكتاب عايز يقرا كلام كبير ويروح يقرا بقى وعايز يروح يجيب نمر ويفوت الكلام ده تفلش بهذا الكلام ما بيجيش الظاهر طيب ده ما فيش الظاهر طيب هتقول الكلام ده يا عم ما احنا يعني لو جالي واحد عنده فتحه عنده 20 سنه وهيعمل فتحه ودخل اوضه العمليات والجراح جاي مش عامل له اي انفكشن مش عامل له اي حاجه وانا شفت الاوضه زي المطر وكويس الكلام ده كله انا منين؟ من الكوليجا لكن عشان الاهل والناس ما تكلموش يعني انا بقول لكم ان الدنيا ماشيه ازاي لكن لو انت خايف من القانون ما تخافش عبد الثوره مش عارف الثوره دي بس نرجع للعالم بقول واحد الثوره تخيلها زي ما هو عايز لكن كان معايا كنت مستشار من الدكتور طب شرعي الست كانت محترمه جدا الست كان لما يجي لها مشكله نساء تكلم الدكتور محمد علي وطلعنا زياره ولما يجي لها دكتور لما يجي لها تقدير تكلمني انا اعطاله منه مفيش اي مشكله خالص ونتكلم فالست كان لما يجي لها مشكله كبير تكلمني ايه رايك انا هعمل اتكلم في الموضوع ده فجات لي قصه غريبه جدا ايه قصتها دي؟ قال دكتور حسن في عيانه بنوته صمومه عندها 20 سنه هذا البنوته جالها اسلوب ست دولار دخلها المستشفى فقرر الجراح بتاع العظام او بتاع النيورو يعمل لها النيورال ستورج ويحلها قرر ان ايه يحلها فالبنت ليه كده واموره قال لك ما ينفعش نعملها له كان جابوا دكتور التخدير بنجها انتهى الابريدان نامت العيانه وعملوا بتاع وبيصحوا العيانه لها رزق حلو الكلام دواها ايه هذه ست ايه الموضوع قالت لي بصراحه احنا كلنا متهيئين لدكتور التخدير وهو اللي شايف اللي هي ستي قالت لي لان هو ما عملناش اي اكسبيشن طب هو ما عملناش اي طيب قلت لك انا هسالك سؤال بس ممكن حضرتك تقرا لي الجد عشان تعرفوا كل كلمه تكتبها ما تبقاش بقى انا هحكي النت والحلقه الحلقه دي وانت لما ربنا يستر كل ما يحصل معانا ده هو كده بسرعه عندك كلنا قلت لها اقرا لي النت اللي كانت في راسي الشيء بتاع الدكتور سلام قالت حضرتك وكانت الكلام كتير بس جات ايه عند الهيستوري والانترنيشن والكلام ده كله كاتب حاجه اسمها ام ان اي نوع من مرض السكر كويس قلت لها طيب حضرتك العيان الدكتور التكفير ده مش المفروض يعني مش العيان دي حاجه خالص الا حاجه واحده بس ومتهيألي مش هي اللي اتفرجت مش هتقول عشان كانت حامل يعني كان يعني ايه مش ده اللي هتقول قالت لي كانت تقول ايه قلت لها حضرتك الكلام ده كله بالعقل يتقال العيانه دي لا حضرتك مش المفروض يتعمل لها طالما هو كاتب الكلمه دي ليه قلت لك ما تبصش حضرتك هو عامل كذا كذا في الموضوع كان انت عامل دوكمنت ولا حاجه خالص جيت مصورها منك وصورت لها مركب وكتبت لها رقم تبعته خلصت خلصت القضيه خالص شفت مين اللي خلصت اللي طلع عليها الوقت ممكن تكون كان كذا لكن ده بتوصل للفاينل الراجل حقن الكورتيكوستيرويد والنقل بتاعه انتراتيكال وخلص على العيان يعني غالبا كده يعني. واللي بيسأل الدكتور ده اللي هو مين الصغير يعني. نعم. ان الناس بتحلل بالعلم بس خلي بالك انت لو مشيت معاهم في الكوركشن في المحاكم صح ايه فتبقى المرضى هي عمل الكوركشن بس لازم تكون انت معاك اللي ايه انتوكم انت اللي بتعملها معرفه بس بدكم امثله. طيب احنا في مصر بنعمل ايه؟ انا اقول لك لو تطول فهم العيال ما نجيبش اليوم نعمل ايه؟ يعني ايه؟ على فكره هو السؤال ده سؤال مهم جدا. What is the role of screening the test? كل اللي احنا بنعمله روتين ده اسمه screening the test. وده سؤال مسؤول في مورجان في ميلر وسأله انت تعمل العيال screening يعني ما اللي مطلوب اللي مش مطلوب كويس وتعمل. قال لك هي ممكن تبقى معاك صح ممكن توقف حاجه كويس لان المعالج ممكن تطلع حاجات خارج كتيره والعنصر مريض نورمال وتعطل طالب وتعطل العمليه وبعد كده نعمل معالج المعالج وده ما فيش كود برضه مش حاجه لكن هو هيقول ايه في بلاد اللي هي تغيره اللي بيسموها ديفولبنج سنتر اللي هي يعني بيسموها بس ديفولبنج سنتر وهي اللي هي سب ديفولبنج يعني هي الاندر. طيب قالك ايه؟ قالك الحاجات دي انت بتعتبرها سكرين زي ما اتفقنا احنا كم مرة عيال اسمان الضغط بناء ايه؟ وكم مرة عملنا ذلك للعيال؟ انت عارف وانت بتعمل الروتين الانتجيشن في المستشفى الحكومة وكم ده كله حط نيتك ان انت تكتشف جديد تعالي فين العيال ده كان هيموت العيال ده وش هتقوله وهو كان هيعيش بيه وبنيه بيه مش هيعرف لكن ده مش هتحطه على شبك تشفه عشان ايه؟ لان انا هحضر عيال مفضلش يعني ففكرت ان انا اعمل روتين انفستيجيشن دي وارده تعملها نعمل علشان نقدر نطلع ايه لان عندها ممكن يكون هي المره الوحيده اللي حياتها يعني فيها عمليه والمره الوحيده اللي خدت الدم والمره الوحيده اللي عمل ايه اشعه فهمنا. لكن بالنسبه للتخدير هو كلمتين الروتين وقلنا بينكم دي جت ودي جت ولذلك كل ما يجي يقول لك العيان الفلاني هنعمل له انفستيجيشن كذا كلام العلم اسال نفسك العيال ده عنده دايابيتس او عنده كام مرض هنستجيب للمرض اللي هيعمل ميزو سيرجري هعمل علشان الميزو سيرجري اتاثر فيه العيال ده ما عندوش حاجه خالص وقال ثواني وهيعمل لاند بلاد سيرجري يبقى القاعده هتقول ايه؟ افور دي تو اولا هو تحت ال 40 لسه هو تحت ال 40 يبقى لو ولد مش هعمل له حاجه لو بنت كده فوق ال 40 ولا الاي تي جي وكمان اللي بيقول لك زي ما انا يعني الاي تي جي ممكن ما يتعملش في الستات اللي من 40 ل 50 برضه مش كده طيب اهو والسويتنج برضه الكلام ده كله لو ما مش عاديه ما تعملش حاجه خالص لا نفس الكلام بينطبق على ايه؟ على الايرو خلاص الاستيجيشن وركزنا في الاستيجيشن نيجي لموضوع الايرو اللي هو بدنا نعمل ايه؟ اسسمنت ان ايه وات اسسمنت انتري هنا بقى مش هنقول سبيشال هنقول سبيشال تيست ما سبيشال تيست هي الايه؟ سبيشال انا شفت الماوس شوف انا ماشي معاكم شفت سبيس حلو بس انا عايز اقول تيست توقفني وخليني صور في كلامي وشفت الماوس حلو وجميل بس انا عايز حاجه تخليني الصوره في كلامي وشوف الليك حلو بس انا عايز حاجه في صورتي. طبعا الكلام ده لكل مكان فيه 10 بيت وكل واحد بيكتب لكل واحد بيكتب لو كل واحد منا عرف واحده بيتمركز خلي بالك السبيشال سيستم بتاع الايروي من اول الكيس سبايكنج كده واقفين على بعض ومش عارف ايه ومنبهني والريسيفنج ديماند والحته اللي كذا والكلام ده كله ايه ده اللي انت ممكن تعمل عليه مرات. انا اتلقيت درعين في الايروي اسسمنت على اكوست الكرنجيومتري اسسمنت بتاعه. ايه الاكوست الكرنجيومتري ده؟ كان نعمل العينات في نص بقه ونشوف الدايمنشن والطريقه بتاع الفيرست نقره الكيتالوميتري. تمام دي واحده من اسئله الجزء ان انا بروح اقيس له الدايمنشن بتاع المبل والبق والكم والبولز والكم كله ما ادري ايه. طبعا عملت الكلام ده طبعا عملت في الحمام وانا قاعد وجاي بالترابيزه وعملت كل حاجه مفيش اي حاجه حلو. كل الناس بتضحك على بعض وايه وخد ايه لحد ما خلص ميه حلو. نعم المنظر اللي بره والله واقع كان في ايه حلو الكلام. هقول لك ما هي الدنيا احنا عندنا كل حاجه تقيله كاننا زمان بس كاننا في زمان تحت كاننا في زمان تحت. لا يعني المهم ما نرجع حاجه كويس. المهم اللي انا طلبه في الاسسمنت الثانوي لما اقول لك بري اوفر الاسسمنت الاولي ان انا ادور على ايه على ايه الفايت تيست اللي انا هعملها وانا قاعد جنبي. هنيجي ناخد اكزامبل لكل واحد من دول. طيب تسيب اشهر حاجه في الوش ده اخده ايه؟ مش حد يقول لي استاذ انك عارف على الوش بنعمل ايه في الوش؟ تشوين الحته دي اسمها ايه؟ الحته دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ انا مالي مختلف لا بتسكت في مصايب ميكروفون. الحته دي اسمها ايه؟ الحته اللي مجنونه اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ دي اهم حته المفروض تبديلها حته ايه؟ الميتاتيريا. الميتاتيريا ايه؟ السب مانديبولار سبيس ده بيسموه ايه؟ ايه اهميه السب مانديبولار سبيس لدخول مستوى التبديل؟ لما اعرف بس الكلام ده ايه اهميه السب مانديبولار سبيس لدخول التبديل؟ شوف سيدي بيقول لك ايه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى عامل لنا الحته المرفعه دي؟ حته الصغيره دي عشان ليه البند والاثنين دول ما جاش بذوق مثل اهو كده مسكوا بعض كده؟ ليه اتعمل كده؟ ليه لما يكون في سيلينج ماندو ولا الحته في سيلينج ماندو كل ده عشان نكبر الصدمه دي دلوقتي؟ نكبر مين؟ ربنا يكبر لنا الصدمه دي دلوقتي. خلي بالكم الصدمه دي دلوقتي ده هو الحته اللي هو فيها اللي يسبب استخاب ممكن الفرق. ما عندك المنظار ضم الانسان ده بحطه بخبط ينزل الانسان ده ان هو جيت الانسان ده. ما لهاش اي نبوطه ستراكشر خالص. كويس؟ فجيت كده الانسان يخش يتخبى ولا داخل فيه. حلو؟ ده بتقول انا حاطط ايدك على حد. انت مين دي؟ اسمك ايه؟ نعم؟ انا ايه كمان بقول ايه؟ طيب ريحت؟ طيب. ريحت كده اقعد اوضح لك. حلو؟ ماشي؟ طيب. ده حاجه مهمه جدا لمين؟ ولذلك لما يكون الانسان كبير اكبر من الحته دي ما ينفعش اخبيه وما يتخباش ما ينفعش. ولذلك ما ينفعش اجيب المنبر الكيس اللي هو احطه. الانسان الكبير في مين؟ الاطفال الصغيرين. ولذلك بستخدم ايه؟ ريت علشان امشي من جنبيه لان الحته الصدمه اللي هو بيديه مش زي ده. ايه اهميه الصدمه اللي هو بيديه تاني لدخول التربيه؟ نعم؟ لا هو اهميتها كانت ايه؟ قال لي حاجه حلوه قوي. اما بشوف ال ال ال انا كنت عايز اقولها بس راجل يقولها لنا ايه؟ المشكله دي الحته دي انا مش ببص على كيمياواتها ولا ايه بس. انا ببص كمان على الكومبلاينس بتاعتها. في عيالين بيبقوا محرومين في الحته دي. او واخدين كيلو الصرب في الحته دي. الحته دي مصر. خش بقى راجل تشوف كده كتير ابوك العام بيبقى رسالة عام في قدامك في وشك مش هيخش خالص. كتير عام بيبقى ايه؟ لان مفيش مكان في فرق. وذلك ايه لما تشوف الجماعة الصبار معا السمى الجدوى السبيل تشوف 4 5 and compliant ايضا ليه compliant عشان رجل اهلنا انا كنت بتكلم على الطيب. طيب الحتة المهمة جدا جدا جدا المتمسك المارك وحط عامل فيك مارك خصوصا لما يكون محمود انت بتعمل الميل الماتش للاطفال الصغيرين وخصوصا لما يكون من ميل صغير وانت نازل وصبعك ما شاء الله قد كده حطيته وضغطت على الصوت في سبستراكشن بتصنع كده وفين ايه اللي هيحصل؟ اللسان بيرجع على طول الميديت لانك انت بتزق اللسان فوق بيرجع ورا بتعمل ايه الاوبستراكشن ولذلك حاجة مهمة جدا في كيف مصر الأولى بعد ما تقول اللي هي قسم المرة الجاية إن كيفك لازم تعمل إيه؟ تأفويد تصوف فيش ولذلك تعمل بوني تصوف حاجات صغيرة دي مهمة جدا جدا ده علشان ربنا خلق لنا مين؟ طب أنا عايز أعرف الصدمة دول فيه ده لما أجي أركب الفلوس إن شاء الله هياخد اللسان ومش هياخده وحاجة وقت إيه؟ طب أروح أعمل إيه؟ هايرو منتل او هايرو منتل او اسفير منتل طيب اخد ايه جدا عشان ليه ما انتبت الكلام بقوله هل اقعد متخانق لا اخد الهايرو منتل اخد الهايرو منتل اخد الاسفير منتل لا حبيبي هي الكلام واضح وصحيح اهم واحدة فيهم دي هايرو منتل لا نعم برافو عليكم اهم واحده فيهم الهايوميتا اللي هي فعلا اللي هي ايه الهايوميتا بس مش اللي بنستخدمها ليه لان الهايوميتا صعب ان انا اجيبها يبقى اللي ممكن اجيبها مين ولذلك المشهوره مين الهايوميتا الاسترومنت اللي بيخش فيها الايه الرقبه في واحد رقبته مزال في واحد رقبته مقصوفه يبقى برضه دي مش معانا والهايوميتا مش معانا عشان ايه والنك مش معانا يبقى اللي انا بقدر اعمل بها ايه خلاص اتفقنا كويس اربع طوابع وثلاث طوابع واقل من ثلاث طوابع واقل من اربع طوابع الكلام ده كله يبقى اول تست بعملها في الموضوع اهم هو ايه ده مين؟ الفايرو منتل فور الايه اللي بتاعها؟ خلاص تيجي دي تيجي فوق اعمل بقى مين؟ نعم انت بالفايبر جميل والادابتنج الفايبر لو واحد بتدي جمال ده بل اداء لفوق بقى كده لكن اشهر واحده لفوق مين؟ ملمبات حلو بس خلي بالك ملمبات مش بتعمل الا في عيال فاتح بقه وعيال في امه اقول له في عندك عيال تطلع عنده اربع سنين هل الوصف ده ايه وقت سنين؟ يقول لي ملمبات اي حاجه كده ريفليك فري في ملمبات جالك عيان عنده سيندروم مندوبة جوينت انكلوز اسيت الايروي تقول لك ما ينفعش هو يعني ما ينفعش ازاي يا ابني ما بتفتحش بقه برضه ما ينفعش كويس ما لازم افهم انا بعمل ايه السكورنج ما ينفعش يتقال الا بعد ما اعمل كل الكلام ده كله واخد الحاجات الثلاثه بتاعتي نبحث واروح اجيب اشوف الورقه اللي انا معلقها على الحته بتاع مين بتاع جنزور سكول او فلان سكول واحطه جنزور جنزور قال لي في ريسيرش هيستوري اوف سيرجن هير ويز واحد موجود اه معايا ليه في ريسيرنج مادر اه معايا ليه واروح احط لهم وبعد كده اجمع هذا الكلام فهمنا كده؟ طيب لو عايز حد بقى يتكلم لي على ملفات كده الكلام اللي احنا بنعمله كده مثلا حد يقول لي ملفات كده قولي ما نبتسم قول لما كنا ثالثة ابتدائي ثالثة ابتدائي افتكر وقت نرجع الذاكرة كده ثالثة ابتدائي كان أي كلمة تيجي بتعمل فيها والعينين دول وقت التقييم والتست اثنين ايه خطوات التست ايه الايكوبمنت اللي انا بحضرها عشان التست ايه الاوبزرفيشن اللي انا بطلعها من التست ايه الكونكلوجن بتاعي ايه الانترفيرفيشن بتاعي يبقى اي تست بيتكلم على هذا هو الكلام ده هنقول عليه قول يا عبد الحميد تخيل ملمباتي ما عايزين بكلمه اللي بيقولوا هرد لك عليها ما نبقاش عامل الست ده ولا تخطط في دماغه ايه ولا ست وكلام ولا كلام حاجه خالص. هو الراجل قال كان في دماغه هدف معين. ايه الهدف اللي حاطه ما نبقاش بس يا ابني تعالى كده طيب ايه في بوك ده ايوه اعتقد انا اتفق معاك يعني قول الريليشن دي بتاعتها تو اذر ادجيسنت فارينجل ستراكشر حجم الطنك ده بالنسبه للستراكشر اللي حواليه. ايه الستراكشر اللي حواليه؟ اول ما نطلع كده هنلاقي حجم كان سحري البيلر اوف الصمص اللي على الجنبين. بعد كده نمشي هنلاقي السوق في بلد وبعد كده هنلاقي مين؟ اليوبر ادي الراجل قال يا جماعه انا عايز اريح المسؤول كل هدف ملباتي ان عايز اشوف حجم الطنك للايه؟ طيب عشان اعرف انا دلوقتي قاعده في الصراع ما بين اسماء ومال عايز اشوف يعني على الارض ماليش دعوه بالكلام ده حلو. انا عايز اشوف حجم الصراع يعني الارض مساحه قد ايه؟ اعمل ايه في الصراع؟ اجيب فزوره وانسى ولا اعمل ايه؟ اجي اطلعها ورا واشوف الحجم ده واشوف هي كان معصره في ميه قد ايه وضغط على ميه قد ايه وكان ضغط على اسماء قد ايه؟ لازم اعرفها. فهو اللي عمله ايه ملمباتي؟ عمل ايه؟ قال لك نحيل الطنط ولذلك جاب العيان وايه؟ وقعد وعمل ايه؟ طلع لسانك بره طلع لسانك وقام اكسست خالص السنان وطلع لسانه وبص فوق العين على نفس المستوى وهيشوف ايه اضرار ما جعله في هيشوف ايه؟ قال لو انا شفت الاربعه الثلاثه الستراكشر دول يبقى ده لو شفت الثلاثه اللي هم مين الثلاثه؟ كويس حلو. لو شفت الثلاثه البيلر واليوبيلر والصبح الكلام ده يبقى انا زي الفل. يبقى انا ايه؟ زي الفل. يبقى الكلام ده كان صغير مفيش مشاكل خالص. لو انا بدات قلت له طلع لسانك وما شفتش البيلر يبقى ده ايه؟ بدا ينفر حتى ما شفتش ايه؟ البيلر بتاع كومس المراه يرجع حبه شويه وما شفتش طرف اليوبيل الفند بدا يكبر حبه شويه لا شفت شفت بلد ولا شفت مش شايف الا الجيش اوف ذا يوبيل ومش الجيش او اوف ايه يوبيل. يبقى الموضوع كده اتقطع. يبقى انا عندي كام ستيج؟ اربعه. اول مرحله شايفهم الثلاثه وبعد كده كل مرحله واحد بتزيد غير مين؟ بعد كده التيم اوف يبقى بعد كده الصوت بلد ما بتزيدش الا مين؟ يبقى حتى اربع حاجات. يبقى هو طلع لي اربع احتمالات. تاني شاف الاوبزرفيشن يعني هو قال انا هدفي كذا فبقى تعمل ايه عن خطوات التجربه؟ جاب العيال وقعد وبص لي وقال لي طلع لكذا. لما بص فوق وشاف ايه؟ هو رايح يبص على ثلاث حاجات. شاف ايه؟ شاف مره دي ومره دي ومره دي ومره دي. بعد ما قال الكلام ده قال انا هدبر الكلام ده كله مع بعضي. هتقول لي ايه يا عم مدام ده؟ قال يا بيت حمد. قال ايه؟ افهم. فين سكور ده؟ عمل سكور. فاض سكور عمل ايه؟ عمل ايه يا عم؟ راح الراجل قال ايه؟ جميل جدا. ما نار بتقول ايه؟ ما نار قال ايه؟ هلت لما ليه ملبات جوان وملبات جو ملبات سري وملبات جو هل ايه ما نار؟ او اثنين ميدي ايدي او اثنين ثانين ما نار قالت ايه كلمة حلوة اوه اوه اوه اوه اوه وخليه يستر وفيه قالت ايه؟ الراجل قال يا دكتور نجح خلي بالك النتيجة التنسيوري إذا شفت واحد واثنين this may be in intuition ولما تيجي تنسيبيت ثلاثة واربعة this may be system. ليه قال may be؟ لأنه هو هذا المحترم ما شافش حاجة تاني، هو ما شافش دي حسيتي. ده هو قال لك لو انت ضمنتني اللي ما فيش سيلينج وما ضمنتش اللي ما فيش سوينج قد كده وما ضمنتش اللي ما فيش كانسر لارك وما فيش تراكيل ستينوزس هو اي ما ينفعش تقول يا اخي مع الشراكه اللي فيه بتاع كام صومعه على الرغم ان كان ملمات وجه يا اخوانا كل ست ليه مكانه وريحته فما عاد خاصه بالك ممكن يكون ملماتي ست اذا كان فيه يعني وهتلاقي الرغم بتشوف لكن اكبر ست تقدر تطلع عنده ست ولذلك ملماتي لنفسه الحته بتاعته انك هنا ميجي دي اول نقطة احنا نظرر سيقولها فيه واحد اثنين ايجي انتوبيشن ها طرق ما يبقش ميدي دي اول نقطة نقطة الثانية لقطة من كده يا دكتور لما نكتب كلها عشان واحد حطها في الصورة ودور الاثنين مع بعض يحطوها بيحطولي كده بالصورة هلا يحطولي صور ملمباتي وتحتيها صور اللي بيشوفوه الزيور طيب الكلام لما يتكتب في البيو اوفر بتاع السيستم ده كومبليت رونج لما تشوفوه في منظار هجيبه واحطه فوق العيان وهو صحي انا بتكلم على بيو اوفر بتاع السيستم الراجل اللي عمل الكلام ده كتير واحد قال انا بيبر اتعمل قال انا هجيب ملمباتي وانا بلاقي العيان هبص على المنظار والمنظار وهل ملمباتي اللي قالوا الكلام ده ماشي مع اللي بتشوفه فيو ولا مش ماشي ليه؟ ان ملمباتي ون كمان لي اول مطرح المنظار هشوفه الايه؟ الفراشة كلها هشوفه الالكتروس واشوفه الفوق الكورد واشوف كل حاجة لما ملمباتي بيقول هشوف الكلام لكن ده اما اجي اقول لك بقى ايه؟ العيان ده انت عملت له البايلتريزوسكوب او برونكوسكوب وبصيت عليه وحطيتهم في اوبتيفلي او انت اثناء العمليه ازاي تكورليت ملمباتي مع مين؟ لكن لما يسال في اوبتيف اسسمنت يبقى ملمباتي يكتب بس الصوره بتاعته ايه؟ اللي فوق غير الكلام عشان لما نعرف كل حته نفهم نعمل الحمد لله دلوقتي انا كده اتطمنت على وشه وعملت له عادي سألت على وشه وشوف ستايل فوق ومظهر على ده ايه ستايل مطلوب لستايل جابو سبيد؟ بعد كده اطمنته على بقه كويس؟ ها؟ وايه؟ وشوفت ستايل وفاند الريجن بتوع الشيطان هيديك الكلمه تتقال كده بقه بتتسلى علشان احنا فاكرين ملمباتي لكن ملمباتي بعد كده بيجي بنسبه هدفه ايه؟ وبعد كده انا اطمنت عنك وشفت ان هو قال لي يعمل ايه؟ اخليه يعمل ايه؟ ليك اكسبريشن اخليه يعمل ليك اكسبريشن دي مالها تست او الحاجات دي ده دي فايت ايه؟ اظهر بقى الايمجنج واظهر معرفش ايه وفايبر اوبتيك والكلام ده كله ده ادفانسد ممكن اقدر الكلام ده كله معايا يحفظ سكور يروح يجيب له سكور ويحفظه ملمبات بتاع جنزوري ومين يحفظ زي ما هو هتلاقيه مجمع يا دكتور مسحت كل الكلام ده كله وايه وحطها لك بالاهميه اهميه جدا لكن انا بقول له سكورنج هدفها اي سكورنج ما يحفظش السكورنج يتعلق بوضع الرياضه لكن اللي يتحب منه يذاكر ان انا ازاي اوصل للسكور ازاي اوصل للسكور احنا كنا بنتكلم ايه بقى؟ أنت كنا بنتكلم في ايه اصلا؟ ها؟ لا كنا بنتكلم في ايه اصلا؟ بري اوفر اسسمنت. قلنا في بري اوفر اسسمنت ايه؟ هنعمل ايه؟ هيستوري وايه؟ اكزام وهنعمل اتكلمنا على مين؟ على هيستوري واتكلمنا على الاكزامينيشن جنرال 1 الليفل بتاعها واتكلمنا على الانفستيشن. ده مين؟ لا يتفاجئ. افترض ان احنا طلع عندنا عيال في مشكله بروبلم او المنطقي بريفير بريفيرتيليا او بريفيرتيليا برضه بره في الاي سي يو او بريفير ان انا مش عارف اعمل حاجه ابعت له الراجل بتاع كارديولوجي او مصر او جماعه بارشيست او او لكن مصر دي بايريتك هتظبطه شفت ازاي هتظبطه كل الكلام ده في وقتها هنيجي لا انا واقف دلوقتي وهشوف يا ترى انا هاجي العيان ولا يا ترى انا هبروسيد. لو انا هبروسيد عندي حاجه اعملها ايه؟ اخد منه الفورم الكونسنت واشوف الفايم قد ايه والصيام. طيب فتحت وات ذا فاست جروي ان سيرش كونديشن انا بقول رولز تعال قول يا اخوان اتكلمت انا يعني انت عارف قول قول الوضع الصفحه دي ماشي الحصان اللي هي اللي صوت وصوت عبارة عن ثلاث ساعات ثمانية كمان ايه؟ اول طيب احنا مش هنعترض في التايمينج لكن ده كلمة تايمينج يعني الكريت فلويدز خاطري تعقيم النون كريت فلويدز تعتبرهم زي اكل خالص خالص خالص اربع ساعات ست ساعات يبقى العيان هيكون من اربع الى ست ساعات صوت الكريت نون كريت بروكر من اربع الى ست ساعات لكن الكلير فلوس مهمة جدا في المية تعقيم حلو بس خلي بالك احنا بنتكلم على الارض هذا الروز النيل حرام عليكم علشان الكلام ده كله في النيونيت الصغيرين النيونيت بيرضع لبن او بيرضع معرفش ايه والكلام ده كله عشان خاطري النيونيت ما يديش على تعقيم اي حاجه مش هياخد صوره ده كمان كويس الرضاعه نيجي للرضاعه الرضاعة برضو الجسم كانت مفاهمة ايه؟ تعتمد ثلاثة احنا في الرضاعة هتخلينا تعتمد ثلاثة انت هتعمل والوقت هياخد ايه؟ انت بتبني العيال وانا انا بعملها عن مجد انا اي نونيك ببنيه مش اكتر من تعتمد قوم وتنفعه قبل عليا تعتمد عن اسم الشرق حلو؟ لو انا شاكك ان ما شاء الله مرضعين كتير او الواد لسه مرتعب قوي عايز عمليه القلب كله الطفل الصغير ده لو انت تهوزته شويه وحطيت له ليلتون ليلتون مفضل ايه؟ هتفضل ولا مش هتفضل؟ ده الكلام ده مش للايه؟ مش للعلم لكن انا بعملها على طول بفضل لو الواد حتى لو بدا الطفل لسه رابع وهنعمل عمليه عمليه بدنيه خلي بالكم الكلام ده بينا وبين بعض لو طفل صغير مش اسهل حاجه خالص ولا عنده شقر ورجع من نص ساعه ساعه ويعمل فتره قبل ما يجي على خلطه بالحد بجيب قسطره سودا تقول لي معداها من ايه؟ بتاع وضوح على الاستومك جاب كل الاستومك فخلصنا ليه؟ خلصنا ايه؟ لا الكلام ده مش مكتوب في الكتب لا بس الكلام ده بس انا هديكم محاكاه سهل جدا ان احنا نفضل الاستومك بتاعنا لكن صعب جدا ان اجي العيان اللي اخليه اربع خمس ست سبع ساعات ثمان ساعات وخليه صار والاخلاق دي مصوب وبعد العمليه ما يكونش اقدر قبل اربع ساعات برضه انا الكلام ده كله عشان نلغي كل اللي في دماغنا ده كله تبقى يبقى طالع عيان عامل ليمومه في الليل وانت نيمته لبريمانه ولا رشا المنطق يسوم انت ياخد انت دكتور بعد ست ساعات ليه يا حبيبي هو مكتوب في الكتب كده وبراء الكتب من هذا الكلام ده براء كويس الراجل مجرد ان هو التيم كونشس والايروسيكس بتاعته ما ياخدوش الا اذا كان عنده هاي انفوس او كل وجهه دخلت في الحاجات الخفيفه خلي بالك جت شايف ساعات ان احنا كنا بنعمل الريليشن اللي عايز مننا فيكشن فاليشن انترا ابدومينال ابدومينال الكلام ده كله لما ترجع للسباينال دوت فاربو نزل هذا الكلام من دماغنا احنا اختصرنا كل الفاستنج رولز في التايمنج التايمنج احنا اتفقنا ان هو خلي بالك اللي هو كلين فلوس امتى الاكل والصوت كام بالساعة. نختلي بقى في النار كلير كلير والتنبيك اللي احنا نشوفه وكام ده كله كلير ايه الفرق بين كلير ونار كلير؟ نعرف ازاي؟ نعم؟ ايوه يعني نعرف ازاي ده كونفكشن ولا كلير؟ هجيب وهجيب بس لازم تكون واحدة حلوة اللي خايفة اذا شفتها تبقى ايه يبقى ده كلير ما شفتهاش يبقى ده نار كلير كويس كويس المهم الكلام ده كله ايه اشتغل وقت ده بس الجول الكلام ده احنا بنتفق بتاع عيال عنده جي اي تي نورمال جي اي تي وايه ريفلكس نورمال طيب ايه تاني في الرولز بتاع الفصل ده خلاص طيب نقطة من في جاني عندنا مشكلة جدا جدا جدا جدا بس بريس عليها كتير جدا جدا في عيانين بيضروا جدا مصنع لدرجة الكبار عندنا اللي شاد يصوم وعنده مرض جدا يا راجل انت جاي العيان بيقول لك انا عندي مرض بتفوضني اقول لك انا خايف عليك طيب احنا مش بنصوم صيام رمضان كويس انت عندي جاب طول الصوم صيام رمضان يعني ايه يا عم صيام رمضان ده تاكل جبانه تعملوا ايه برافو عليك لكن برضه هتسميت لي شيء ايه كويس خلي بالك ليه يشرب ميه لحد ساعه او ساعتين قبل العمل انا ما بحبش حاجه بقى دي كتير انا بحاول ان دي في دماغي كده اتكلم عليها ليه يشرب ميه نعم لان انا في كل ما العيان يعطش الستريس و الستريس اللي بيجي له ده بيزود الاتش بي اس فلما يشرب يقلل الاتش بي اس ولذلك لا ما تعطشوش دي واحدة حاجة تانية صورناه ست ساعات حلقة أبسوليوت وتطلع من المشاركة بيقول لك من 20-30% العيالين كومبليت في فاستنج ست ساعات بيرجع ولذلك برضه مش أبسوليوت طب يعني احنا بس يعني خصوصا بقى خلي بالك مش غروب ده قوي خلي بالك ان اي عيان هتفنيه سواء فاستنج او نون فاستنج لازم يكون عندك شرطان كاملة لازم تبقى عارف الترابيزة بتوصل منين لازم تبقى برضه حاطط في دماغك مش خلاص الحمد لله انا عملت له مهندات كده مهندات كمان والعيان صايم ست ساعات جابوا لي بقى تيوب ومنظار ورشة تيوب ممكن ارجع تطلع بقى تشتم اهله وتشتم ناس وتشتم الناس كلها انه مكانش يكذبوا لك بالايمان والكلام ده كله لا لسه واقف يا عم والله العظيم العيال ده طايق يقول لك الفرق وفعلا هم ده صح ما قالش ان في من 20-30% من العيالين ممكن يرجعوا على الرغم ان هم طايقين لان الستريس نفسها في العمليات خصوصا عيال لو واخد بين كيلرز مورفين والكلام ده كله وي وي وي والستريس كل ده بيعمل ايه؟ بيجيلين لجلسة الجلسة الثانية لازم نفهم هذا الكلام كويس قوي قوي قوي وهنشوف العيان بتاع البروتوما لما يجي عنده هنحسب له الصيام من امتى؟ هنعرف هذا الكلام وهنعرف كويس في عائلين بينفروا مستيانة للطلب والعينين تقدر تقول لي example نعم؟ الطلب والعينين بيقول لي يقول لي في عيالين لو صاموا مدة طويلة ممكن يضروها أشهر من كمال طيبية ده يقول على أبو العينين العين فلت السيدة كارب العين السيدة كارب دي بيبقى عنده ايه؟ بولي سيستيميا يعني ايه بولي سيستيميا؟ ايه ما كونسنتريشن يعني كاتك لو صورته دي الهاي انسيدنس اوف ثرومبوتيك امبولاي وستروك على فكره لذلك معظم العيال دول بيحصلوا ستروك في الصيف كويس ولذلك مش مسموح ابدا هذا العيال يخش التهريج ولا مسموح تعمل له برنامج فاصل طب بس لازم تصوره تصوره بس تديهم حاجه على نفس المنوال اللي عايز سوق جديد السوق اللي بيكون عندهم بولي ولذلك الرولز بنقطع رولز اهو كويس العيان الليفر يصوم قال صوم بس خلي بالكم العيان ده الليفر ديزيز عنده جلايكوج ستورج قليل هيخش في هايبوجلايكيميا فلو سمحت اديله جلوكوز ريورد خلي بالك العيان الدايابيتيك اللي هو بيبقى عنده جلوريا سنتر صابونه اديله محاليل خلي بالك العيان اللي عنده اوزبير دينا الفانكشن العيان ده لما تعمله دايابيتيك هتعمله بري دينا سندروم فلو سمحت هتصومه صومه بس تفضلين تدمين اللي عنده ستراكس جونز لكن خلي بالنا في سبيشال بيشنت البرومب الفاصل اللي بيكون فيهم ايه؟ عشان هيبقى تبين السوء تاني مش كده؟ كل عيني كل عيني يبقى نخلي بالنا احنا بنمانج هؤلاء العيال الحمد لله الحمد لله قررت ان انا اكل العيال حلو الكلام؟ تقدر تقول لي اسمع بقى What are the common causes for postponing session؟ يا حياتي دي اي حياة هاي تقدر تقدر تقدر عندي اشتغل عليها؟ ايش شطر؟ يعني هي تقصد ايه؟ uncontrolled medical disease medical disease وغير uncontrolled او لسه ما اتعملش uncontrolled medical ما بتكلم بوست بولينج فور الكتريك سيشن وان ارض بوست فور بوست بولينج الكتريك سيشن الانرجنس ما فيهاش نظام انا بتكلم انت عندك الكتريك سيشن ايه الاسباب اللي تخليك تاكل عيان واحد uncontrolled medical disease كويس uncontrolled ليه medical disease ما هو medical disease ممكن يكون هايبر تنشن بياخد تحليل وكده بس عام ضغط كنترول بهايبر تنشن يسموه كنترول بقى كنترول دايلتك اعجبه طيب ده اول واحده الحاجه الثانيه مهمه جدا لو عيال هيعمل جنرال اكيد وعارفه ان جنرال صراحه اشهر سبب ناجل بيه عيال اشهر سبب ناجل بيه عيال نعم بتقول ايه؟ لو جيت كان ايه مفيش حاجه كده موجوده لا انت برافو عليك انت بتقول كان حلو قوي خلينا نفكر كده بص عمال اقول لك وات ار ذا كوست اوف كوزز اوف بوست بودي سيرجري انا حاطط في دماغي ان مفيش مشكله في الجراحه انه ما جاش مفيش مشكله في طول التغيير المخايل مفيش مشكله في المكان اللي ما فيهاش هتقفل ده كل الكلام ده كله اللي انت بتشتغل في جبنه كويس وكل الناس قاعده ايه اللي يخليك في جبنه بتاجل عيان مفيش بقى واحد يجي لك ابنه يقول لك يا دكتور انت مش فاهم بلغه بس وما انتش بتدعمه ده هو عايز يبلغه عشان يموت عشان يورث من وراه وانت او يرفع عليه قضيه وليه دعوه حلو الكلام مفيش كل عيان قال يخرج قراره بايده لا يمكن تعمل له حاجه غلط عنه هذا الكلام تمام ينفع حد يا جماعه يرن على شيء ده الحاجات مش هتكون انسان ولذلك المجرم مننا اللي يخش يقول لك انت رايح يعمل لك كده كده كده منها طيب يا عم بس انت حاجه تعورها في داهيه وبعدين ده الحوض في الماء بيحصل معانا هذا الكلام لا بص احنا عايزين ننام نقعد بقى والواد جاي صح بينا بيدلع يا عم الدور انترفال ونايمه من دون زي لا مالناش دعوه بالقوانين تاني يا ريم ما تحق نفسك انت خدعت واحد معلش الظاهر انك تعمل حاجه خدعه يا تشتغل يا ما تشتغلش بخدعه العيان لازم كومبليت على فكره قرار نبلج العيان ده اختيار البنج قرار بينك وبين العيان قرار بينك وبين العيان ونرجع ليه لو القرارين ريجن وجنرال الكلام ده يرجع للوش بتاع العيان ما فيهاش بقى ايه لازم قرار ان انا اخد ابدل زيرو الا اذا كان في حاجه كونترا انديكيشن في حاجه هتروح تقول له ده كونترا انديكيشن قال لك لا برضه عشان البدله اللي خدت اتفضل امشي الا اذا كان انرجي انا كان بقول عليك سيرش تروح تجيب تعمل لجنة وتجيب الناس يشهدوا ان انت لكن انا بتكلم كل كلام على مين؟ مفيش حد يعمل حاجه لحد غلط عنه ريفيوزر اوبزرفيشن ده مهم جدا الفورم كونسيلت ده مهم جدا مفيش حاجه اسمها ان انا هغمض العيان واعمل له كذا مفيش حاجه اسمها كده اتفقنا مع بعض على ان احنا هنعمل شركه انت هتدفع 5 جنيه وانا هدفع 5 جنيه ما ينفعش تبقى نقطه في الفيديو تبقى 4 جنيه واضحك عليك بس وقفل وبعدين نخلص مش حاجه اسمها كده العيال هي امانه في ايدك ده ما ينفعش تخدعها اتفقنا على هذا المبدا يبقى ريفيوزر اوبزرفيشن عيان دخل على الترابيزه وكشف بعد كده ان هيعمل كانسر لابس ولا فعلا تطلعه مصفره يبدا يجي ياخد حق يمشي وفور لا راجل كبير عنده 70 سنه ومش فاهم ده مش هيطلع كده ده الكلام ده من كلنا لايه؟ ولازم هو اللي ايه يوجع على هذا الكلام. طيب ده ليه ما في الكونترا يجيب فور الاكسبرس ما تخشش واحده فرحه تقول لك لا انا مش عايز اوصف ده مش بمزاج امها لا خلاص بمزاجها ولا مزاج جوزها قال لك لو جيت في سيرجري بوست جوه واحنا كان كده بقى برايفت ولا مستشفى جيبها بس وخلي بنتك عايز كونسنت طب هيوس والسيرجري ده كان بقوله لما تكون انت هتشتغل انرجنت سيرجري وجاي لكن بريجنسي في الكتف ايه انا بتكلم على كلام الكوتي ده محمود عشان ما تجيش بكره نروح مع بعض المستشفى تبقى هنا ايه بلجناه وتقول انت بتتكلم كلام ايه اللي بيحصل في هو وضع عمليات ماليش دعوه بالقعده دي بتكلم على كتاب الكوتي حلو الكلام اتفقنا فهذا هو الايه كويس يبقى انت هات ريفيو ده بكره مهم جدا ابر الفيروس ريتراكتيف ده سكند كورس طبعا تقول لي بعد 99 اكثر من 10 عيال متاجله لا لو احنا بنأجل فعلا عشان ابر الفيروس ونعرف شخص ابر الفيروس ريتراكتيف الانسنت بتقل جدا احنا بنأجل على مين لو احنا اتفقنا يعني ايه شخص ابر الفيروس ريتراكتيف اللي هقولها مع الاطفال ان شاء الله هتعرف ان احنا نص العيال او ثلاث ارباع العيال بنأجلهم علشان نستخلص نفس الفيكشن وكان ده كله مالناش حق ان احنا نأجله. كويس ده كان سبب، ثالث سبب ان كنترول ريليتد ديزيز. رابع سبب لا أجله أجلي مش هأجل، يعني جاي لك عيال ايه؟ انتل امبروفمنت اوف ذا ميديكال كونديشن، يعني ايه الاكزامبل؟ جاي لك عيال دي كي ايه؟ والعيال ده ان كنترول دي كي ايه؟ وعنده diabetic infections diabetic foot infection طيب ولازم يدري ما هو دلوقتي الثاني اللي عنده سكر 700 وعنده severe dehydration واسيدوز قد كده كويس وهايبر كاليميك ولسه ما اتعالجش هذا العيان اغلبه دلوقتي هموته طب اعمل ايه؟ هتأجله خالص ما ينفعش تبريد خالص. كده اعمل ايه؟ أستارت تبريد. أستارت تبريد. وإن شاء الله بعد كده هنقول هاو تبريد تجي ايه؟ أستر. أول ما يظهر لي بوادر الإمبروفمنت وبدأت الحالة تتصلح فاعلها. فاعلها يعني ايه؟ قول له بالراحه على الاستعمال. ليه؟ لان البريسيبيتنج فاكتورز للانفكشن لسه موجود. سرعوا اول ما تبقى الهيموداينامكس بتاعتها بقت ستيبل والبلاد فوليوم بقى كويس والاسيوز بدا تصلح بارشل والسكر بدا ينزل ابدا اشتغل. يبقى اكثر بارشل امبروفمنت بروتين الليف. لكن بص بقى عيالك كذا كذا كذا احنا جايين في السكن اما تصلحه والسكر يبقى 180 والبي اتش يبقى 7.4 كويس وكان جود صحيح النوم ما عمر هتكون بعد ثلاث ايام تلاقي جاي صحيح النوم يقول لك تعالى مش عارف اطلعه او العيال مات. لازم هذا الكلام مهم جدا. يبقى ده سبب ايه؟ او عيال سكواكي ريزنت انسيشن اوف مثال اسباب بتاعتنا اللي خلينا ناجل الحياه. طيب هنعمل بريزنتيشن ايه؟ ان شاء الله هنعمله دلوقتي. نقوم دلوقتي اللي عايز يريح شويه يريح، اللي عايز يصلي يصلي، اللي عايز ينام ينام، قدامنا 10 دقايق هنصلي فيهم، اللي عايز يشرب حاجه يشربها ونرجع تاني. Thank you.